الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المجلس 13 من اجتماعنا على مدارسة سورة الإسراء المباركة. تفضل، وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول تعالى ذكره: ولقد بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل، احتجاجا بذلك كله عليهم وتذكيرا لهم وتنبيها على الحق ليتبعوه ويعملوا به. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يقول: فأبى أكثر الناس إلا جحودا للحق وإنكارا لحجج الله وأدلته. القول في تأويل قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. سبق أن احنا ذكرنا أن الله تبارك وتعالى ذكر تصريف الآيات، وهو تنويع الحجج وإزالة كل شبهة في أي أمر مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في توحيد الله أو في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو في صدق القرآن أو في الإيمان بالبعث وقدرة الله تبارك وتعالى على البعث والجزاء والحساب. فربنا تبارك وتعالى يقول: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. لاحظ أن كلمة هذا القرآن تكررت، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل في أول السورة، وكمان قبلها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يبين أن الله تبارك وتعالى أقام لهم الحجج التي من شأنها يؤمن بها من كان يريد أن يؤمن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. من الذين لا يعلمون؟ هم مشركو قريش، تمييزا لهم عن المشركين من الكفار من أهل الكتاب. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أقمنا الآيات التي إذا كان الشخص من شأنه أن يؤمن ويريد أن يؤمن ستكون مقنعة له وستكون حجة بالغة عنده. لذلك نفس الآيات التي كفر بها فرعون هي التي آمن بها السحرة، والمفروض يكون إيمان، المفروض يعني الحجة تبلغ من فرعون مبلغا عظيما، لأن السحرة الذين هم أعلم الناس بالسحر ميزوا وعلموا أن هذا ليس سحرا وإنما هو من عند الله رب العالمين. فربنا يقول: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. هذا فيه أكثر من أمر. الأمر الأول هو أن هذا القرآن من عند الله، لأن الله هو الذي صرف. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أقام الحجة، يعني غمرهم بالحجج والآيات والبينات من أكثر من وجه. الأمر الثالث هو رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يؤاخذ عبدا إلا بعد إقامة الحجة، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ بلغهم بما بعث به لم يقصر. وفيه أن أولئك الذين كفروا بعد كل هذه الآيات لا يستحقون أن تحزن على كفرهم. من كفر فلا يحزنك كفره ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يقول تعالى لذلك تختم السورة: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقام الحجج لكن جعل الإيمان اختيارا، فالذي يريد أن من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. لكن لاحظ: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. من كل مثل يعني من كل آية يمكن أن تبلغ فيهم موضع الحجة. لذلك ربنا كان يذكر لهم أمثالا يعقلونها هم، تمام، وتكون حجة بالغة. وذلك ربنا يبعث كل رسول بالآية التي تكون مناسبة لقومه، تمام كذا. فربنا قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. لاحظ ربنا قال: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إذا ذكرنا لهم الوعد والوعيد استهزأوا وطغوا، وإذا صرفنا لهم الآيات ما ازدادوا إلا كفورا. طيب ماذا؟ لذلك ربنا قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وبعد بقى ما هم يعني إذا هم كفروا بالقرآن فبالتالي سيبررون كفرهم هذا بأن القرآن ليس آية كافية، فيبدأون في اقتراح الآيات. يقول تعالى ذكره: وقال يا محمد المشركون بالله من قومك لك لن نصدقك حتى تفجر لنا من أرضنا هذه عينا تنبع لنا بالماء. وقوله ينبوع يفعول من قول القائل نبع الماء إذا ظهر وثار. أن الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يبين أنهم اقترحوا الآيات وتأتي إشارات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون قام في قلبه أن هذه الآيات لو جاءتهم يمكن أن تكون سببا في إيمانهم. فإذاك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قال مثلا: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني آية ملزمة لهم في الإيمان، تمام كذا. ثم قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، لأن هؤلاء إذا طلبوا الآيات وجاءتهم لن يؤمنوا. فذلك ربنا قال: وأقسموا بالله في أثناء السورة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. أول خطأ عندهم هنا إن هم ظنوا أن الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم وليست من الله. الأمر الثاني أنهم جاءتهم آيات كافية، فلو كانوا يريدون الإيمان لآمنوا. الأمر الثالث أنهم ما طلبوا هذه الآيات للهداية. والأمر الرابع وده بقى مهم جدا، أنهم لو جاءتهم الآيات التي اقترحوها ولم يؤمنوا يحق عليهم العذاب. لذلك لما الحواريون اقترحوا آية المائدة ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قد بلك ربنا من على عيسى أصلا بأنه ثبت قلوب الحواريين لما نزلت عليهم المائدة، تمام كذا؟ إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، تمام؟ قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخيرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. كذا هم اقترحوها أو لم يقترحوها؟ قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فيبقى ده فيه أن الله لو استجاب لهم لما اقترحوا ثم كفروا لقضي الأمر. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، تمام كده. وفي آخر حاجة إيه هي بقى مهمة جدا، أن هؤلاء لما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا، معناها أنهم يظنون أن الإيمان قرار بأيديهم، لو ورتنا هندخل. فربنا أبطل هذا، تمام كده. لما قال: ولو أننا نزلنا إليه الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، يعني يجهلون أن الإيمان بيد الله وليس بأيديهم. واحد منهم يقول: والله أنا في أي وقت أحب أدخل أعمل الحاجة دي أعملها. لا، حتى لو توفرت الأسباب ليس هناك سبب موجب إلا مشيئة الله، دي تعرفها قاعدة كده. باقي الأمور هي مجرد أسباب تتوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع. شيء واحد فقط هو الموجب لكل شيء، هو مشيئة الله، ربنا هو الفعال لما يريد. إنما الإنسان لا، ليس فعالا لما يريد، يريد أشياء كثيرة ولا يستطيع أن يفعلها. ليه؟ لأن مشيئته متوقفة على ماذا؟ على وجود أسباب وتحقق شروط وانتفاء موانع. لذلك: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ليه؟ أنت بتقول لواحد بكرة هقابلك، تمام؟ بكرة هقابلك دي معناها أنك فعال لما تريد، فلا تعلقها بمشيئة الله، إن شاء الله. لذلك من قال إن شاء الله لم يحنث، ليه؟ لأنه لم يكذب. فهمت كده؟ تمام. فيبقى هم لما استعجلوا هذه الآيات أو يعني أرادوا أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل تلك الآيات، لماذا ختمت الآيات قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا؟ لأنهم يظنون أن هذه الآيات من عندي هو. لا، قل إنما الآيات عند الله مش عندي أنا. فهمت؟ وذلك لما في سورة العنكبوت في نفس المعنى ده بالضبط، الذي يبين أن القرآن كافي. لما هم قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه ماذا قال الله؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ده كفاية، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نبع الماء إذا ظهر وفار ينبع وينبع وهو ما نبع. وبإسناد عن قتادة قوله: حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أي حتى تفجر لنا من الأرض عيونا، أي ببلدنا هذا. وذكر مثله عن قتادة. نعم. واختلفت القراءة في قراءة قوله تفجر، فروي عن إبراهيم النخعي أنه قرأ حتى تفجر لنا خفيفة، وقوله فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا بالتشديد، وكذلك كانت قراءة الكوفيين يقرؤونها، فكأنهم ذهبوا بتخفيفهم الأولى إلى معنى حتى تفجر لنا من الأرض ماء مرة واحدة، وبتشديدهم الثانية إلى أنها تفجير في أماكن شتى مرة بعد أخرى، إذ كان ذلك تفجير أنهار لا نهر واحد. ولاحظ إني ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا فيه للناس، تمام كده، من كل مثل. فكلمة ليذكروا معناها أن الله صرف ذلك لأن ذلك سبب للهداية ليذكروا. لكن كما قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، تمام؟ يعني هل الله، لذلك بعض الناس بيفسر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنه يجب أن يكون كل أحد نال رحمة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب دعوته. الأقرب عندي أن هذا ليس مرادا، المراد أن الله أرسله ليكون رحمة، لكن من الذين رحموا به؟ ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والتخفيف في الأولى والتجديد في الثانية على ما ذكرت من قراءة الكوفيين أعجب إلي لما ذكرت من افتراق معنييهما، وإن لم تكن الأخرى مدفوعة صحتها. القول في تأويل قوله تعالى أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال لك يا محمد مشركو قومك لن نصدقك حتى تستنبط لنا عينا من أرضنا تدفق بالماء أو تفور، أو يكون لك بستان وهو الجنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار بأرضنا هذه التي نحن بها خلالها. طبعا كلمة لن نؤمن لك، لماذا لم يقل لن نؤمن بك؟ يعني لماذا قال مثلا بنو إسرائيل لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا؟ نعم. لا نسلم لشريعتك، يعني قريبة من كده شوي، لأن لك يعني معناها نؤمن بك ونتبعك، معناها نؤمن لك يعني أننا آمنا بك وفيما بقي سنكون مؤمنين لك، فكل نسلم لشريعتك ولحكمك، زي ما قال فآمن له لوط، يعني خلال النخيل والكروم، ويعني بقوله خلالها تفجيرا بينها في أصولها تفجيرا بسبب أبانتها. القول في تأويل قوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، اختلفت القراءة في قراءة قوله كسفا، فقرأته عامة قراءة الكوفة والبصرة بسكون السين بمعنى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، وكذلك أن الكسف في كلام العربي جمع كسفة وهو جمع الكثير من العدد وللجنس، كما تجمع السدرة سدر والتمرة تمر، فحكي عن العرب سماعا أعطني كسفة نعم من هذا الثوب أي قطعة منه، يقال منه جاءنا بثريد كسف أي قطع. والآية معروفة يعني في سورة سبأ إن أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، هو الذي وعدهم به فقالوا كما زعمت أي قطع خبز. وقد يحتمل إذا قرئ كذلك كسفا بكون السين أن يكون مرادا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم نفس الشيء بسكون السين أن يكون مرادا به المصدر من كسف، فأما الكسف بفتح السين فإنه جمع فإنه جمع ما بين الثلاث إلى العشر، يقال كسفة واحدة وثلاث كسف وكذلك إلى العشر. وقرأ ذلك عامة قراءة أهل المدينة وبعض الكوفيين كسفا بفتح السين بمعنى جمع الكسفة الواحدة من الثلاث إلى العشر، يعني بذلك قطعا من بين ما بين الثلاث إلى العشر. وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأ بسكون السين، لأن الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لم يقصدوا في مسألتهم إياه ذلك أن يكون بحد معلوم من القطع، إنما سألوه أن يسقط عليهم السماء قطعا، وبذلك جاء التأويل أيضا من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن مجاهد قوله كسفا قال السماء جميعا، قال ابن جريج قال عبد الله، يعني المقصود هو طبعا كلتا القراءتين صواب يعني هي متواترة، بس هو رجح واحدة إيه، لأنه هو يريد أن يقول إن هم لم يقصدوا قطعة من السماء، إنما السماء كلها بس على شكل قطعة يعني. وبإسناد عن مجاهد قوله كما زعمت علينا كسفا قال هذه مرة واحدة والتي في الروم ويجعله كسفا قال قطعا، قال ابن جريج كسفا لقول الله إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. وبإسنادي عن قتادة أو نسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قال أي قطعا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. نعم. القول في تأويل قوله تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل المشركين لنبي الله صلى الله عليه وسلم أو تأتي بالله يا محمد والملائكة قبيلا، واختلف أهل التأويل في معنى القبيل في هذا الموضع، فقال بعضهم معناه حتى تأتي بالله والملائكة كل قبيلة منا قبيلة فيعاينونهم. ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن مجاهد قوله والملائكة قبيلة قال على حدتنا كل قبيلة على حدتنا على حدتنا على حدتنا كل قبيلة. وبإسناده عن مجاهد قوله أو تأتي بالله والملائكة قبيلة قال قبائل على حدتها كل قبيلة. وقال آخرون معنى ذلك أو تأتي بالله والملائكة عيانا نقابلهم مقابلة فنعينهم معاينة. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن قتادة أو تأتي بالله والملائكة قبيلة نعينهم معاينة. وأشبه الأقوال إلى ذلك بالصواب القول الذي قاله قتادة من أنه بمعنى المعاينة من قولهم قابلت فلانا مقابلة وفلان قبيل فلان بمعنى قبالته، كما قال الشاعر نصالحكم حتى تبوء بمثلها كصرخة حبلى يسرتها قبيلها، يعني قابلتها. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة قابلة اللي هي بتتلقى المولود يعني من أهل البصرة يقول، هو ده أصلا له تفسير يعني، هو هل القبيل يعني إن هما مجموعين الملائكة ولا معناها قبيلة يعني نراهم عيانا؟ الأقرب نراهم عيانا، لذلك ربنا قال ولو أننا نزلنا إليه الملائكة وكلمه الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أو قبلا، يعني صار قبلا إيه يعني عيانا لهم، فده اللي يناسب أن قبيلة معناها أن إحنا إيه نقابلهم يعني نتقابل نلقاهم يعني. إذا وصفوا بتقدير فعيل من قولهم قابلت ونحوها جعلوا لفظ صفة الاثنين والجميع من المؤنث والمذكر على لفظ واحد، نحو قولهم هذه قبيلي وهما قبيلي وهم قبيلي وهن قبيلي. القول في تأويل قوله تعالى أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا يعني نقرأه، يعني احترازات كمان لأن ده ممكن يحصل فيحط محترز. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يقول تعالى ذكره مخبرا عن المشركين الذين ذكر أمرهم في هذه الآيات أو يكون لك يا محمد بيت من ذهب وهو الزخرف. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه أو يكون لك بيت من زخرف يقول بيت من ذهب. لذلك طالب الهدى يكفيه دليل وطالب الهوى لا يكفيه كل الأدلة، يعني طالب الهدى لو وجد حجة واحدة خلاص، إنما يعني طالب الهوى أو الذي هو عبد لهواء لا تكفي. لذلك ربنا قال فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وبإسناده عن مجاهد. طيب نفترض أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى لهم بكل ذلك، إيه الحاجة اللي عندهم في الدرج دلوقتي يطلعوها؟ إن ده سحر، ده سحر. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون حصل لهم؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يبقى كل حاجة جاهزة في الدرج تمام. وبسادي عن مجاهد أو قالوا قلوبنا غلف، يعني ده برضو من ضمن الحجج يعني. وبإسناده عن مجاهد قال لم أدري ما الزخرف حتى سمعنا في قراءة عبد الله بن مسعود بيت من ذهب، وقوله أو ترقى في السماء يعني أو تصعد في درج إلى السماء، وإنما قيل في السماء وإنما يرقى إليها لا فيها، لأن القوم قالوا أو ترقى في سلم إلى السماء فأدخلت في الكلام لتدل على معنى الكلام. بعض المخرفين اللي هم يريدون أن ينفوا المعراج فيقول لك طيب ما هو هم اقترحوا المعراج، لا هم أرادوا أن يروه وهو يدخل السماء، مش أنه يخبر بأنه ذهب إلى السماء. فهمنا يعني إيه معنى كلمة أو ترقى في السماء؟ دي معنى إيه؟ نحن نشوفك. فهمت؟ فالمعراج ما حصل، مش هو ده المعراج يعني، يستدل بهذا هو واحد مضل يعني، فيستدل بهذا على إبطال المعراج لأنه لم يأتي في القرآن تمام، وكمان جي في القرآن ما يبطله. إيه هو؟ قال لك لأنهم اقترحوا هذه الآية، فلو كان هو راح المعراج قال لهم طب أنا رحت المعراج، لا هم أرادوا أن يروا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالمعراج. فهمت كده؟ لا هي لأن القراءات يعني كل واحد من الصحابة يمكن أن يكون عنده مصحف، وبعد كده جمعهم ابن مسعود على مصحف عثمان رضي الله عنه على مصحفه، لكن ابن مسعود بقي معه مصحف فيه قراءات يعني أو بعض الآيات، يعني ظل هو مؤمن بأن هي دي اللي إيه اللي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم فبقي عليها. لا لا لا ليست كبيرة، لا لا قليلة جدا يعني، قليلة جدا مش ما يعني مش مؤثرة. يقول يرن المعوذتان مش من القرآن وإنما هي أدعية للنبي علمها الله سبحانه وتعالى. يقال رقيت في السلم فأنا أرقى رقيا ورقيا ورقيا، كما قال الشاعر أنت الذي كلفتني رقي الدرج على الكلال والمشيب والعرج. وقوله ولن نؤمن لرقيك يقول ولن نصدقك من أجل رقيك إلى السماء حتى تنزل علينا كتابا منشورا نقرأه فيه أمرنا باتباعك والإيمان بك. وبإسناده عن مجاهد قوله كتابا نقرأه قال من رب العالمين إلى فلان عند كل رجل صحيفة تصبح عند رأسه يقرأها. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وبإسناده عن مجاهد بنحوه إلا أنه قال كتابا نقرأه من رب العالمين. كل هذا إنما ذكره الله ليقطع من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء من هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هؤلاء. فربنا قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل أو لا يهدي من يضل في قراءتين. يعني معناها إن هذا الحرص، أنت تظن أن مجيء الآيات سيجعل هؤلاء يؤمنون، فإن الآية دي ممكن هم لو جبناهم آية أخرى هيؤمنوا، لا لو جاءتهم كل آية لا يؤمن لأنه لا يريد الإيمان. إلا أنه قال كتابا نقرأه من رب العالمين، وقال أيضا تصبح عند رأسه موضوعة يقرأها. وبإسناده عن قتادة قوله حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أي كتابا خاصا نؤمر فيه باتباعك. وقوله قل سبحان ربي يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك القائلين لك هذه الأقوال تنزيها لله عما يصفونه به وتعظيما له من أن يؤتى به وبملائكته أو يكون لي سبيل إلى شيء مما تسألونيه هل كنت إلا بشرا رسولا يقول هل أنا إلا عبد من عبيده من بني آدم فكيف أقدر أن أفعل ما سألتموني من هذه الأمور وإنما أقدر عليها خالقي وخالقكم وإنما أنا رسول. فهم دي بالضبط قل إنما الآيات عند الله، يعني هو بيقول لهم أنا بالنسبة لله عبد، مش ربنا يحقق لي اللي أنا أريد. فهمت المعنى؟ هل كنت إلا بشرا رسولا، ده أنا أصلا عبد لله وليس لي رب يحقق لي كل ما أمره، ده موضعها هنا إنما الآيات عند الله. وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم والذي سألتموني أنا أفعله بيد الله الذي أنا وأنتم عبيد له لا يقدر على ذلك غيره. وهذا الكلام الذي أخبر الله أنه كلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر كان من ملأ من قريش اجتمعوا لمناظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاجته فكلموه بما أخبر الله عنهم في هذه الآيات. ذكر تسمية الذين ناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك منهم والسبب الذي من أجله ناظروه به نعم. وبإسناده عن عكرمة عن ابن عباس عباس خليها أنا في حاجة ضيطة عن عكرمة. وبإسناده عن عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا البختري أخا بني أسد والأسود بن عبد المطلب بن أسد مطلب بن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها ابني الحجاج السهميين اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه بدا لهم في أمره بداء. شفت هو ده الماء، عشان كده بقول لك سبب النزول يعطيك أشياء لا يمكن تفهمها من مجرد لسان العرب. لذلك الشافعي رحمه الله من أنفس ما قرره في كتاب الرسالة أنك مهما كنت من أهل اللسان العربي لن يتم فهمك بالقرآن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن المراد منها أقيموا الصلاة، ما تفسير هذه الإقامة؟ الصلاة كيف نعرفها؟ تمام؟ ما هي الحالة التي استدعت أن يحصل هذا أو أن يقولوا لن نؤمن لك؟ فشوف النبي عليه الصلاة والسلام جاء مسرعا لأنه ظن أنه يمكن أن يرجع إيمانهم. وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إن قد بعثنا إليك لنعذر فيك وإن والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح. هو ده المعنى بقى اللي هو وهم لهم جند محضرون، الآلهة أصلا ولا تغني ولا تضر وهم يدفعوا عنها، جند محضرون جند جيش الآلهة. فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك، نعم سودناك علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك به رأيا يعني عليك جن، عليك جن هنشوف لك حد يدويك رئيا تراه قد غلب عليك، وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي. واحد من الناس برضو كان يعني بيرقي من الجن، فقرب من النبي عليه الصلاة والسلام العايز يرقي يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله. نعم قال له عيدها مرة ثانية. رئيا رئي الجن يعني عليك جن. لا لا لا هي رئي لا، إن كان هذا الذي يأتيك هي مشكل رئيا شوشي. لا أنا أعرف رئيا ما أعرفش رئيا دي ماشي تفضلك. فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. وإن تردوه وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك، فقد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا، فسل ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، ويبسط لنا بلادنا وليفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من ما لنا مما وليبعث لنا من مضى وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن وهي ذي وكلمهم الموتى، وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كل واحد قصي بن كلاب يقول له هات لي ابن عمي هات لي ابن خالتي، فاهم؟ زي ما واحد بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام الناقة بتاعتي ضاعت ففين فاهم، وديك تاني معناها في كتاب الاعتصام بالسنة ان النبي لم يبعث ليسأل من ابي واين ابي وهل مدخلي، لذلك الرجل قال اين مدخلي، قال مدخلك النار. اي والله حديث في البخاري قال مدخلك النار خلاص فاهم، فانه كان شيخا صدوقا فذلك نفس ده بالضبط قاله اول رسول واخر رسول، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك تمام ولا أقول إلى آخره، جت في الأنعام للنبي عليه الصلاة والسلام وهو آخر رسول، وجت في هود لأول رسول وهو نوح، ليبين أن رسالة الأنبياء واحدة. فإنه كان شيخا صدوقا فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل، فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك بالحق رسولا كما تقول، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من الله. لذلك قوم نوح قالوا اقتراح قريب من دفئ إيه؟ إنهم قالوا له حتى لو كان الدين ده حق اطرد اللي معاك وإحنا ممكن ندخل، فهم كده فاكرين إنه هو يعني لما أي حاجة بيقولها لله سبحانه وتعالى، فقال لهم لا ده دول مدام أمنوا بقى يبقى دول ربنا هو اللي هيتولاهم، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، ده أنا لو طردتهم ربنا يعاقبني. فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسر ربك إن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك وتسأله فيجعل لك جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. الأثر ده بقى وزع في القرآن شوية في سورة الأنبياء شوية في سورة الفرقان سورة الأنعام. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن رب أن ربك إن شاء يعني فعل. يعني لدرجة إن هم وصلوا في الطلبات قالوا حتى في طلبة حقنا ويهلكنا مش مشكلة. ما هو كسفا هيهلكوا. كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك. فقالوا يا محمد فما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك إذ لم نقبل منك ما جئنا به فقد إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن وإنا والله ما نؤمن بالرحمن أبدا. أعذرنا إليك يا محمد أما والله لا نتركك وما بلغت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة ملائكة وهن بنات الله. وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو ابن عمته ابن عاتكة ابنة عبد المطلب. فقال له يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا منزلتك من الله فلم تفعل ذلك ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب فوالله لا أؤمن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول ويم الله لو فعلت ذلك لظننت ألا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما كان يطمع فيه من قومه حين دعوه ولما رأى سبحان الله. يعني أنت يعني تعلم أن هذا الحرص هو لمصلحتهم هم. لذلك دعاء اللي هو دعاء الأذان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من سمع الأذان فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة صح. فأنت كده هو خلاك تدعي له أيوة بس ده لنفسك من قال ذلك حلت له شفاعتي فأمرك أن تدعو بالوسيلة التي هو سينالها بغير دعائك لمصلحة نفسك. فهمت كده؟ ولما رأى من مباعدتهم إياه فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلى ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر قدر ما أطيق حمله فإذا سجد في صلاته فضحت رأسه به فضغت رأسه به وبإسناده عن ابن عباس بنحوه إلا أنه قال وأبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث أخا بني عبد الدار وأبا البختري بن هشام. نعم رواية تفضل مروي في كتب السيرة. نعم مشهور يعني. وبإسنادي عن سعيد قال قلت له في قوله تعالى لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا قال قلت له أنزلت في عبد الله أنزلت في عبد الله بن أبي أمية قال قد زعموا ذلك. القول في تأويل قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يقول تعالى ذكره وما منع يا محمد مشركي قومك الإيمان بالله وبما جئتهم به من الحق إذ جاءهم الهدى يقول إذ جاءهم البيان من عند الله بحقيقة ما تدعوهم وصحة ما جئتهم به إلا قولهم جهلا منهم أبعث الله بشرا رسولا. فأن الأولى في موضع نصب بوقوع منع عليها والثانية في موضع رفع لأن الفعل لها. القول في تأويل قوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يقول تعالى ذكره لنبيه قل يا محمد لهؤلاء الذين أبوا الإيمان بك وتصديقك فيما جئتهم به من عندي استنكارا لأن يبعث الله رسولا من البشر لو كان أيها الناس في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لأن الملائكة إنما تراهم أمثالهم من الملائكة أو من خصه الله من بني آدم برؤيتها فأما غيرهم فلا يقدرون على رؤيتها فكيف يبعث الله فكيف وهذا ليس سببا جديدا اللي هو قالوا أبعث الله بشر رسولا. امبارح تكلمنا عن السبب وهو الحسد لأن هم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله تمام وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. نعم فهو أنت ممكن تظن أن هذا سبب, هو هذا يبدو أنه سبب آخر, لكن مرجعه لماذا وأنت بشر مثلنا تتفضل علينا فنحن نؤمر باتباعك, فهمت كده؟ لذلك قالوا أنسجد لما تأمرنا, ده الكبر بقى, وهو ده الكبر اللي إيه؟ وده مناسب جدا لأسجد لمن خلقت طينا, نفس الشيء. ربنا سبحانه وتعالى كرم آدم وأمر إبليس أن يسجد, تمام؟ يبقى هو بيسجد إيه؟ بيسجد في الأصل اتباع لأمر الله, تمام كده؟ فنفس الشيء الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه لله, فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى ولا تعبد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول, فيبقى ده مدخله يرجع أيضا للحسد. شيخ أنا ما فهم دلالة أنه لو في ملائكة في الأرض مطمئنة كان الله أنزلهم ملك, يعني لو كنت أنتم ملائكة كنا نزلنا ملك عشان تقتدوا به, يعني أنت المفروض لما ربنا يأمرك بأمر أنت يعني في رسول, الرسول مبعوث لبشر وربنا يريد أن يصلوا ويصوموا ويزكوا, تمام؟ هينزل لهم ملك عشان يقوم بهذه الأعمال ويقتدى به, طب إزاي لو كان هم ملائكة؟ طب ولو جعلناه ملكا لا جعلناه رجلا, ليه؟ عشان يقدروا يتأسوا به. طب لو جعلناه رجلا للبسنا عليهم ما يلبسون, يقولوا طب وده, طب ما هو ده ممكن يكون رجل مش ملك, فهمنا كده؟ لأن الملائكة إنما تراهم. ده من الأوجه, ده من الأوجه طبعا اللي هي إن هم يقولوا إحنا كيف تبعث لنا ملكا ونحن رسلا, تمام؟ وده أصلا لأن ده لأن الإنسان المكذب يريد أن يذكر شيء أي شيء, زي ما فرعون قال لما غلب خالص قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لأن الملائكة إنما تراهم أمثالهم من الملائكة أو من خصه الله من بني آدم برؤيتها, فأما غيرهم فلا يقدرون على رؤيتها, فكيف يبعث إليهم من الملائكة الرسل وهم لا يقدرون على رؤيتهم وهم بهيئاتهم التي خلقهم الله بها؟ وإنما يرسل إلى البشر الرسول منهم كما لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ثم أرسل. لاحظوا أن جميع الأنبياء يعني قيل فيهم هذا اللي هم رسل الله, أنك أنت بشر مثلنا, لكن هل جاء عن أي أحد من الأنبياء الجواب عن هذه الشبهة؟ لم يأتي إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء لما كانت تلقى هذه الشبهة عليهم زي ما جاء في سورة هود وغيرها كان الله سبحانه وتعالى يفتح بين النبي وبين قومه, يعني يعاقب قومه ويهلكهم, لكن هنا حتى هذه الشبهة أجاب الله سبحانه يعني علم الله نبيه كيف يجيبهم. كما لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ثم أرسلنا إليهم رسولا أرسلنا منهم. في سورة المؤمنون لو ركزت فيها أنهم قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون, دي مشين على النبي عليه الصلاة والسلام, فهمت كده؟ أرسلناه منهم ملكا ولئن أطعتم بشرا مثلكم, هم قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا, برضو اللي هو قوم فرعون, أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون, فهمت كذا؟ يبقى دي شبهة معروفة اشتهرت هذه الشبهة في سور كثيرة أهمها سورة المؤمنون. سورة المؤمنون هي أكثر سورة تكلمت عن هذه الشبهة عند المشركين, ذكرت قوم نوح وقوم عاد وغيرهم. أرسلناه منهم ملكا مثلهم, القول في تأويل قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى ذكره لنبيه قل يا محمد للقائلين لك أبعث الله بشرا رسولا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم فإنه نعم الكافي والحاكم إنه كان بعباده خبيرا. يقول إن الله بعباده ذو خبرة وعلم بأمورهم وأفعالهم والمحق منهم والمبطل والمهدي والضال بصيرا بتدبيرهم وسياستهم وتصريفهم فيما شاء وكيف شاء وأحب. لذلك هم من جهلهم لما قالوا إن كنت تريد الملك سودناك علينا, ما معناها؟ معناها إن هم يظنون أنه ادعى ذلك ليتفضل عليهم كما جاء في سورة المؤمنون اللي هم قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم, هو عمل ده كله واخترع القصة دي عشان يعظم ويوقر. طب انت لو عايز تعظم وتوقر بس تنكر النبوة ممكن احنا نعطيك ده, فهمتوا المعنى؟ فده كله عشان تفهم ان القرآن بيشهد لهذه القصة حتى لو كانت من جهة الإسناد فيها ضعف, لكن كل ما تضمنته هذه القصة التي جاءت في السيرة جاء لها ما يشهد لها. لا هي مش ضعيفة, هي بتكون متداولة. لا هي مش ضعيفة القصة, انا اقصد اقول لك ان لو الاسانيد يعني العلماء كانوا بيتخففوا في اسانيد السيرة اللي بتحكي المواقف, تمام؟ حكاية المواقف دي ممكن صلب القصة، صلب القصة صحيح، بس الرواية هم بيتداولوها، بيتداولوها من باب الحكاية، فهم كده؟ فمش كل لفظ منها، مش كل لفظ منها بيكون هو أخده عن صحابي من الصحابة، لا، هو بيكون عرف الموضوع وبيبدأ يعبر هو في بعض الجزئيات من كلامه، إنما أصل الموضوع صحيح. فمدام القصة يشهد لها القرآن ومنتشرة في كتب السيرة ولم ينكرها أحد ولم تخالف شيئا، فده يؤكد أن أصل القصة صحيح. فهمت؟ نعم. لا يخفى عليه شيء من أمورهم، وهو مجاز جميعهم بما قدم عند ورودهم عليه. القول في تأويل قوله تعالى، ولذلك إمتى ربنا سبحانه وتعالى رفع عيسى عليه السلام؟ لما اليهود ذهبوا للملك، ملك الرومان، وقالوا ده يريد انه ياخد المنصب منك، بيجمع الناس عشان، ففي اللحظة دي بقى ايه اللي هو الصلب حصل. فهمنا ولا ما واخدين؟ نفس الشيء، ان هم يزعمون انه يريد بذلك ان يتفضل عليهم او ان ينال ملكا او نحو ذلك. ومن يهدي الله فهو المهتدي، الآيات، يقول تعالى ذكره ومن يهدي الله يا محمد، نعم، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. الآن انتهى الكلام من الكلام عنهم إلى الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن خد بالك أن الكلام عنهم هو مقدمة للكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده كثير في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى لا يعطيك الأمر والنهي قبل أن يعطيك النبأ. يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود ذكر مين؟ ذكر نوحا وهودا وصالحا وشعيبا ولوطا وموسى، صح؟ وفي الآخر قال فاستقم كما أمرت. فهمنا؟ فيبقى لازم تفهم أن ربنا سبحانه وتعالى نبأه عن حال هؤلاء وأنهم لن يؤمنوا. في الآخر قال بقى ومن يهدي الله فهو المهتد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي، وليس مجرد وجود الآيات موجب للإيه؟ للإيمان. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقول تعالى ذكره ومن يهدي الله يا محمد للإيمان به ولتصديقك وتصديق ما جئت به من عند ربك فوفقه لذلك فهو المهتدي الرشيد المصيب الحق، لا من هداه غيره فإن الهداية بيده. ومن يضلل، يقول ومن يضلله الله عن الحق فيخذله عن إصابته ولم يوفق للإيمان بالله وتصديق رسوله، فلن تجد لهم يا محمد أولياء ينصرونه من دون الله إذا أراد الله عقوبتهم. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن كله أنه لا يمكن أن يضل عبدا، يعني وإن كان يضل بمشيئته، لكنه لا يضل عبدا إلا بسبب منه هو، من هذا العبد. والاستنقاذ منهم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يقول ونجمعهم بموقف القيامة من بعد تفرقهم في القبور عند قيام الساعة على وجوههم عميا وبكما، وهو جمع أبكما، ويعني بالبكم الخرس. الخرس؟ لا، الخرس. الخرس بكم، يعني جمع أخرس. قال الخرس وهو جمع أصم. آسف. فإن قال قائل وكيف وصف الله هؤلاء بأنهم يحشرون عميا وبكما وصما وقد قال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، فأخبرهم أنهم يرون، وقال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. رأتهم يعني النار كمان بتراهم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فأخبر أنهم يسمعون وينطقون. قيل جائز أن يكون ما وصفهم الله به من العمى والبكم والصمم يكون صفتهم في حال حشرهم إلى موقف القيامة، ثم يجعل لهم أسماع وأبصار ومنطق في أحوال أخرى غير حال الحشر، ويجوز أن يكون ذلك كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في خبر الذي حدثنيه علي بن داود قال بإسناده عن ابن عباس قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ثم قال ورأى المجرمون النار فظنوا، وقال سمعوا لها تغيظا وزفيرا. على وجوههم، أكيد هو هيجيب الحديث المعروف لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم، فقال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، صح ولا لا؟ وقال دعوا هنالك ثبورا. أما قوله عميا فلا يرون شيئا يسرهم، وقوله بكما لا ينطقون بحجة، هذه الصفة تدل على ماذا؟ على الإهانة والإذلال، لأنهم تكبروا عن آيات الله فجزاؤهم الإهانة، ومن تواضع لله جزاؤه أن يرفع. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الهيئة، ودي من النذر، ليه؟ المقصود اللي هو التشويه، يعني إن مش في تعذيب بس، لا، ده في تعذيب وتشويه وإهانة. لا ينطقون بحجة وقوله صما لا يسمعون شيئا يسرهم وقوله مأواهم جهنم يقول جل ثناؤه مصير إلى جهنم وفيها مساكنهم وهم وقودها وبإسناد عن ابن عباس مأواهم جهنم يعني أنهم وقودها وقوله كلما خبت زدناهم سعيرا يعني بقوله خبت لانت وسكنت كما قال عدي بن زيد العبادي في وصف مزنة وسطه كاليراع أو سرج المجدلي حينا يقبو وحينا ينير يعني بقوله يقبو السرج أنها تلين وتضعف أحيانا وتقوى فتنير أخرى ومنه قول القطامي فيقبو ساعة ويهب ساعة وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في العبارة عن تأويله ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن عباس في قوله كلما خبت يقول كلما سكنت وبإسناده عن ابن عباس كلما خبت زدناهم سعيرا يقول كلما أحرقتهم نفس المعنى تسعروا بهم نعم تسعر بهم حطبا فإذا أحرقتهم فلم تبقي منهم شيئا صارت جمرا تتوهج فذلك خبؤها فذلك خبوها فإذا بدلوا خلقا جديدا عاودتهم نعم نفس وبالثاني عن ابن عباس كلما خبت قال خبوها أنها في فرق هنا الاثنين بيكملوا بعض آية النساء لما جلدهم لما يعني كلما نضجت جلودهم ده هم المعذبون لما هنا تكلم عن آلة التعذيب يعني في سورة النساء تكلم عن آلة التعذيب النار هم جلودهم هي اللي ايه اللي نضجت فربنا يبدلهم انما هنا في الآية تكلم عن ان النار لو هدأت يعني زدناهم سعيرا نعوذ بالله من النار وبسناده عن قتادة قوله يقول كلما احترقت جلودهم بدلوا جلود غيرها ليذوقوا العذاب وبإسناد عن قتادة في قوله كلما خبت زدناهم سعيرا قال كلما لان منها شيء وبإسناد قال سكنت وقوله زدناهم سعيرا يقول زدنا هؤلاء الكفار سعيرا وذلك إسعار النار عليهم والتهابها فيهم وتأججها بعد خبوها في أجسامهم القول في تأويل قوله تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا زدناهم سعيرا هو مش معناها زدنا النار معناها زدناهم هم سعيرة زدناهم سعيرة النار زي ما هي فاهم لكن زدناهم دائم لم يقل زدناها سعيرة زدناهم أيوة الالتهاب إن هو بيتشوي يعني النار موجودة يقول تعالى ذكره هذا الذي وصفنا من فعلنا يوم القيامة بهؤلاء المشركين ما ذكرت أن نفعل بهم من حشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما وإصلائناهم النار على ما بينا في من حال يعني فيها معناها يعني جعلنا النار تبلغهم مش معناها ان النار هدأت وبعدين احنا هنعلي النار لا هي جعلنا النار تبلغهم لا دي موجودة دي طبعا وفي ناس فسروها بكده ان هو واخدوها الناس والحجارة هي فسروها بكده ثوابهم بكفرهم في الدنيا بآياتنا يعني بأدلته وحججه وهم رسله الذين دعوهم إلى عبادته وإفرادهم إياه بالألوهة دون الأوثان والأصنام وبقولهم إذا أمروا بالإيمان بالمعاد وبثواب الله وعقابه في الآخرة أئذا كنا عظاما بالية ورفاتا قد صرنا ترابا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا يقولون نبعث بعد ذلك خلقا جديدا كما ابتدينا هو يعني بعض أهل العلم يرى أن الآية سيقت مساق ما يعتاده الناس فالناس لأنهم اعتادوا أن الذي يحرق سيأتي عليه وقت يعني يهدأ اللهب فيه أو أن النار مهما كانت عظيمة سيأتي عليها وقت أن هي يعني تهدأ فهو ذكر لهم ذلك وإلا فده مش هيحصل يعني زي ما ربنا قال حتى يلج الجمل في سم الخياط إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط تمام كده هو اصلا يعني هم لا يمكن يدخلوا الجنه صح بس ضرب لهم مثلا مما يعلمونه ويعلمون انه لن يحصل تمام بعض اهل العلم يقول ان هذا يعني مساق الاستهزاء والتهكم يعني مساله فناء النار دي يعني ذكرها عدد من اهل العلم وابن تيميه رحمه الله له اشارات ان هو يرى ان هؤلاء عصوا الله مده من الزمن فيكونون لابثين فيها احقابا ويشرح هذا عند آية إلا ما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك يعني هي محل اجتهاد أنا ليس عندي قطع فيها وإن كانوا كثير من الناس ينقل الإجماع على أنهما لا تفنيان ولكن الأقرب أنه كان فيه خلاف قوي في هذا أن الكفار يعني يلبثون في النار إلى أمد يعلمه الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون لا قال في المؤمن عطاء غير مجذوذ غير منقطع، لكن لم يقل ذلك في الكفار والله أعلم. وكلمة أبدا عادي، أبدا عادي، كلمة أبدا أبدا تقال حتى المدة الكبيرة، يعني مدة وجود النار هم موجودين فيها، مش بنناقش احنا المسألة. نعم، ما هو ده إلا إيه؟ معناها إن إلا ما شاء ربك، ولأنهم لأن وجودهم بمشيئة الله فهو شاء لهم عطاء غير مجذوذ. بس يقولون نبعث بعد ذلك خلقا جديدا كما ابتدئنا أول مرة في الدنيا، استنكارا منهم لذلك واستعظاما له وتعجبا من أن يكون ذلك. القول في تأويل قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا. أنا قلت لك أي عقاب في الدنيا أو في الآخرة أو تعذيب أو إهلاك لابد أن يذكر فيه السبب من العبد. قال ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، جاءتهم الآيات وكمان مع كفرهم أرادوا أن يثيروا الشبهات لتشكيك الناس في البعث، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أين لمبعثون خلقا جديدا. وقال الذين كفروا هل ننبئكم برجل، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يبقى بيستعملوا دليل إيه؟ لتشكيك الناس في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دول كفروا وصدوا عن سبيل الله. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أولم ينظر هؤلاء القائلون من المشركين أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا بعيون قلوبهم فيعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض فابتدع. نعم فابتدع. لاحظ إيه الفرق بين هذه الآية أو أنها بس المفروض حد فيكم يجاوب على السؤال ده. ذكر في السورة أكثر من موضع في بيان قدرة الله على البعث، من يذكر الموضع الأول؟ ده أنا قلت كلكم هتتنافسوا في إيه؟ أحسنت. قل كونوا لما هم قالوا أكدنا كنا عظاما ورفاتا إن لا مبعثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. صح؟ ما الفرق بين وجه الحجة هناك ووجه الحجة هنا؟ أنا تصورت أن كلكم هتكون عارفين لأن إحنا قلناها أصلا قبل ذلك، قلناها أكثر من مرة. يعني الفصل الأولى أن هم نفسهم يعني لا واضحة جدا خالص. تفضل. ايوه ايوه كده. الاولى قل يحيي الذي انشأ اول مره، والثانيه الذي فطركم، الذي فطركم قادر على ان يعيدكم. صح؟ انما هنا لا، الذي خلق ما هو اعظم منكم هو اقدر على ان يبعثكم من ذلك. فهمنا كده؟ يبقى ده من تصريف الايه، من تصريف الايات، زي ما ربنا ايه يبين ان هو يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وبعدين حتى اذا اقلت سحابا كذا كذا كذا كذلك نحيي الموتى، أو يقول مثلا وكذلك النشور، فيستدل على قدرتي على إحياء الـ الـ الـ الإنسان بعد موته بإحياء الأرض بعد موتها. شيخ قياس الأولى الثاني. قياس الأولى بيسمى قياس الأولى أو المثل الأعلى. تفضل. وأقامها بقدرته قادر بتلك القدرة على أن يخلق مثلهم أشكالهم وأمثالهم من الخلق بعد فنائهم وقبل ذلك، وأن من قدر على ذلك. نعم. وأن من قدر على ذلك فلا يمتنع عليه إعادتهم خلقا جديدا بعد أن يصير عظاما ورفاتا. وقوله جعل لهم أجلا لا ريب فيه يقول تعالى ذكره وجعل الله لهؤلاء المشركين أجلا لهلاكهم ووقتا لعذابهم لا ريب فيه، يقول لا شك فيه أنه آتيهم ذلك الأجل فأبى الظالمون إلا كفورا، يقول فأبى الكافرون إلا جحودا بحقيقة وعيده الذي أوعدهم وتكذيبا به. القول في تأويل قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يقول تعالى ذكره لنبيه قل هل هم كانوا يجادلون في قدرة الله على أنه يخلق خلقا جديدا ناس تانية، ولا أن يعيد من مات من، فهمت كده؟ يبقى يخلق أمثالهم يعني يخلق من ماتوا، يعني اللي ماتوا يتعادوا تاني يعني. ماشي. يقول تعالى ذكره لنبيه قل يا محمد لهؤلاء المشركين لو أنتم أيها الناس تملكون خزائن أملاك ربي من الأموال وعن بالرحمة في هذا الموضع المال إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، يقول إذا لبخلتم به فلم تجودوا بها على غيركم خشية من الإنفاق والإقتار. وبإسناد عن ابن عباس قال الفقر، وبإسناده عن قتادة قال خشية الفاقة، قال مثلهم. وقوله وكان الإنسان قتورا يقول وكان الإنسان بخيلا ممسكا، وبإسناد عبد العباس يقول بخيلا. وفي القتور في كلام العربي لغات أربع يقال قتر فلان يقتر ويقتر ويقتر وقتر يقتر وقتر يقتر وأقتر يقتر. احنا بنقول لما بنصحى الصبح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، يعني الحمد لله إن الملك لله مش مش مش لينا إحنا، لأن لو كان لينا كان ما فيش حد كان هيمنع عن الناس، فاهم؟ وده حتى شباب بيدخل في إيه، يعني بيحكوا قصة إن كان في واحد يعني معلم ومعاه بعض الطلاب، وفي بعض الشباب في البحر عمالين يضحكوا ويلعبوا بس مش بيصلوا، يعني شباب يعني زي ما إحنا بنقول يعني شباب تافه أو بايظ أو كده. فواحد من الشباب الملتزم اللي هو المفروض مستقيم بقى مع الشيخ نظر إليهم نظرة احتقار ويعني نقص منهم، فالشيخ لفت نظره قال له يعني لعل الله يهديهم ينتفع ولا يضرك شيئا. ده فيها معنى دقيق ان احيانا الانسان حتى يبخل بان غيره يهتدي، او اللي هو ده اسمه شح النفس بقى، فاهم كده؟ فشح النفس ده لان الانسان قتور لن يخلص من هذه الخصلة الا اذا نجاه الله منها، زي انه كان ظلوما جهولا كده. كما قال ابو داود رحمه الله لا اعد الاقتار لا اعد الاقتار عدما ولكن فقد من قد عدما ولا عدما عدما اه فقد من قد رزيته الاعدام. القول في تأويل قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. يقول تعالى ذكره ولقد آتينا موسى ابن عمران تسع آيات بينات تبين لمن رآها أنها حجج لموسى شاهدة على صدقه وحقيقة نبوته، فقد اختلف أهل التأويل فيهن وما هن. فقال بعضهم في ذلك بإسناده عن ابن عباس قوله ولقد آتينا قال التسع الآيات البينات، يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. شيخ اللسان واللدغة يعني كانت موجودة؟ نعم. الآيات اللسان إيش المقصود؟ فين؟ تسع آيات اللسان واللدغة؟ نعم أنه هو. وبإسنادي عن ضحاك يقول في قوله إلقاء العصا مرتين عند فرعون ونزع يده والعقدة التي كانت في لسانه وخمس آيات في الأعراف الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وقال آخرون وحل العقدة من لسانه يعني. وقال آخرون نحو من هذا القول غير أنهم جعلوا اثنتين منهن إحداهما الطمسة والأخرى الحجر. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن محمد بن كعب القرضي قال سألني عمر بن عبد العزيز عن قوله لقد أتينا موسى تسع آيات بينات فقلت له هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والبحر وعصاه والطمسة والحجر، فقال وما الطمسة؟ فقلت دعا موسى وأمن هارون فقال قد أجيبت دعوتكما. وقال عمر كيف يكون الفقه إلا هكذا؟ فدعا عمر بن عبد العزيز بخريطة كانت عبد العزيز بن مروان أصيبت بمصر فإذا فيها الجوزة منسأة والبيضة والعدسة ما تنكر مسخت حجارة كانت من أموال فرعون أصيبت مصر. وقال آخرون نحو من ذلك إلا أنهم جعلوا اثنتين منهن إحداهما السنين والأخرى النقص. أنا أسألكم سؤال، ما موضع هذه الآية من السورة ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت إلى انتهاء خبر فرعون. المفروض في آية خلاص بقى يكون كله قول عصفور. نعم. اجى المثال انه بعد ما اعطينا موسى تسع آيات ايوه لم يؤمن فرعون. احسنت، الله ينور عليك. يعني يبقى ده اول غرض ايه هو؟ ان الاولين منهم من طلب الايات وجاءته الايات وايات بينات، لاحظ ايات بينات تمام، ومع ذلك كفر تمام. ولما كفر برضو قال اني لاظنك يا ايه يا موسى مسحورا. تفضل. أحسنت. يبقى كما يعني إيه ولقد جاءت رسل من قبلك، يعني في رسل من قبلك كذبوا ولقد كذبت رسل من قبلك تمام، فأنت إيه يعني كذلك جاءوا بآيات بينات ومع ذلك كذبوا. إيه كمان؟ أحسنت، جميل. وفي إيه كمان؟ أعطاهم تسع آيات وقالوا ساحر، فما بالك بصوت سامي هو آياته للتسع أعظم؟ لا مش ده يعني تقصد إن هم لو حتى جالهم بالآيات. أحسنت، يعني مهما يجي لهم بالآيات يقولوا ساحر. تفضل. إكمال ما بدأت به السورة من بني إسرائيل. أيوة. قيامهم بالاستدانة نعم نعم تفضل أولى شربين هي الآية وكل ما عليه بالنسبة للسؤال في تجاعد الأخذ في المسيح يعني فا يعني جبل فاتح دير او فيها يعني شيء الصحابه صح احسنت لان ربنا مكن لبني اسرائيل صح كده وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا يبقى دول دخلوا فيها مدخل صدق لكن لم يخرجوا مخرج صدق اصلا لان هم بعد كده كفروا ده حتى لم اول ما نجاهم ومروا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا اجعل لنا اله وبعدين قصه السامري وعبدوا العجل وغيرها لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا كل ده نتج عنه وايه كمان ده مناسب كمان للمقصد العام من السورة اللي هو ايه اللي احنا قلناه لا كل انسان انزمناه طائره في عنقه ان هو باعمالهم ربنا اهلكه في الدنيا وله في الاخرة عذاب النار يعني الانسان يعني سيجازى بعمله في الدنيا قبل الاخرة ليه ربطة كمان بالآيات اللي ذكرت في الاول اللي هي عن فقط السماء والنوم سيدنا موسى جات الآيات لبني اسرائيل ومع ذلك لم يؤمنوا بالنبي يعني سيدنا موسى اي نعم فهي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيها رد على الكافرين نعم المشركين. نعم بارك الله فيك تفضل وبإسناده عن عكرمة ومطر الوراق في قوله تسع آيات قالا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص من الثمرات هو انت لو تلاحظ ان الايات اللي هم طلبوها هي شبه الايات اللي جات لفرعون اللي فيها تصرف في الكون صح ولا لا ان جراد وقمل وضفادع ودم واخذناهم بالسنين ونقص من الثمرات يعني فيها كل شيء تمام ومع ذلك لم يؤمنوا وبإسناد عن ابن عباس في قوله تسع آيات بينات وهي متتابعات وهي في سورة الأعراف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات قال بالسنين في أهل البوادي ونقص من الثمرات لأهل القرى فهاتان آيتان والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم هذه خمس ويد موسى إذ أخرجها بيضاء للناظرين من غير سوء البرص وعصاه إذ ألقاها فإذا هي ثعبان مبين وبإسناد عن ابن عباس ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات قال يد موسى وعصاه والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الثمرات فقال آخرون نحو ذلك إلا أنهم جعلوا السنين والنقص من الثمرات آية واحدة وجعلوا التسعة تلقف العصا ما يأفكون ذكر من قال ذلك وبإسناده عن الحسن في قوله تسع آيات بينات ولقد أخذنا آل فرعون الآيات قال هذه آية واحدة طبعا فاسأل بني إسرائيل دي مهمة جدا فيها أن من حجج صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم ينكروا ما أنزل عليه من القرآن في شأنهم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون صلى الله عليه وبإسناده نعم ذكرنا هذا وقال آخرون في ذلك بإسناده عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله مرة نعم فتحها شيخ لا مو الميم نعم ها نعم صلى الله عليه عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله ابن سلمة يحدث عن صفان بن عسال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى النبي حتى نسأله عن هذه الآية فلقد أتينا موسى تسع آيات بينات قال لا تقل له نبي فإنه إن سمعك صارت له أربعة أعين قال فسألا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة أو قال لا تفروا من الزحف شعبة الشاك نعم هو أحد الرواة شك نعم وأنتم يا يهود عليكم خاصة لا تعدوا في السبت فقبل يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكما أن تسلما قالا إن داود دعا أن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخشى أن تقتلنا يهود لأنهم قالوا نشهد أنك نبي هذا ما يعتبر أنه العنصر الثاني من الشهادة لا لا لا ده سؤال جميل أحسنت يعني دي الفائدة اللي كنت هلالفه أني الحديث ده بالذات هو الحديث اللي أخطأ فيه أحد الرواة اللي هم أصلا يعني يبعد جدا حصول خطأ منهم اللي هو يحيى القطان ده يعني من أندر الناس اللي تخطئ في الروايات يعني فهو أخطأ في الحديث ده عشان نشوف يعني عبد الله ملاحظته قوية هم بيقول نشهد إنك نبي طب ما ده القسم الثاني يبقى كده أمنوا بالله وبالنبي لا صلى الله عليه وسلم لا المعنى نشهد أنك نبي للأميين وليست رسالتك عامة ولذلك لما روى يحيى القطان نشهد ان هم قالوا نشهد انك رسول الله قال الامام احمد باللفظ اخطا يحيى خطا قبيحا لانه غير المعنى تماما بينما هم يقولون نشهد أنك نبي من ضمن الأنبياء لكن بعثت للأميين لست نبيا لنا. لذلك ابن صياد لما النبي عليه الصلاة والسلام قال تشهد أني نبي قال أنت نبي الأميين أنت مش نبي علينا احنا, فهمت كذا؟ وهو كان غلام يهودي. فيبقى كلمة نشهد أنك نبي مش معناه أنهم أقروا له بالرسالة, أقروا له بنبوة, تمام كذا؟ طيب الآية اللي بعدها وإني إحنا أنت وصلت لحد فين؟ وأما قوله فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. أيوة. وأما قوله فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فإن عامة قراءة الإسلام. مختلف مختلف في بعضهم قال إنه هو وبعضهم نفى ذلك. فإن عامة قراءة الإسلام على قراءته على وجه الأمر. لا مش إحنا لا أنت اللي أنت بتدي مرحلة تانية. في واحد ممكن يقول والله انا اشهد ان محمد هذا رسول الله بس هو ما دخلش بالاسلام, فهمناك؟ لكن فيها مرحله قبلها ان هم اصلا ما شهدوش الشهاده دي, هم كانوا بيقولوا نشهد انك نبي من ضمن الانبياء وليست رسالتك عامه, انت نبي للاميين, فهمت؟ لكن لو كانوا هم نشهد انك رسول الله من غير ما يتبعوا هتنفعهم الشهاده؟ لا مش تنفع الشهاده, فهمت؟ هي شهاده نبوه ولا شهاده ايمان به. نعم هي فقط لها علاقه وما انت بمؤمن لنا الإيمان مقتضى التسليم والاتباع, تمام؟ فلو أني إنسان مثلا رجل مخترع مثلا كافر خلاص, وبعدين جي يعمل اختبار للذبابة وجد أن في جناح فيه داء والتاني فيه دواء, اتأكد فقال لا فعلا ده محمد اللي قال الكلام ده لازم يكون رسول الله, خلاص هو كافر زي ما هو بس. فمش معنى أنه هو شاهد له بالرسالة أنه هو اتبعه عليها, لكن مش هو ده الكلام في اليهود, تمام كده؟ يعني في القول اقصد اللي هو انك نبي دي, تمام؟ انما هم كانوا عارفين ان هو رسول الله. طبعا عارفين, ماشي. فان عامه قراءه الاسلام على قراءته على وجه الامر بمعنى فاسال يا محمد بني اسرائيل اذ جاءهم موسى, وباسناده عن الحسن فاسال بني اسرائيل قال سؤالك اياهم نظرك في القران, وروي عن ابن عباس انه كان يقرا ذلك فسال بمعنى فسال موسى فرعون بني اسرائيل ان يرسلهم معه على وجه الخبر. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن عباس أنه قرأ فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم, يعني أن موسى سأل فرعون بني إسرائيل أن يرسلهم معه. فالقراءة التي لا أستجيز أن يقرأ بغيرها هي القراءة التي عليها فسأل بني إسرائيل, يعني لأن سيدنا موسى بعث بأمرين بأنه يأمر بالتوحيد وبعدين إيه اللي هو أخرج معي قومي, أنه يأذن له بأن يخرج ببني إسرائيل من مصر يرجع بهم لفلسطين من كده الشام يعني. فسأل بني إسرائيل, سأل موسى فرعون أن يأذن له بالخروج ببني إسرائيل. جملة يا شيخنا سؤالك إياهم نظرك في القرآن فين دي؟ شفتها. أظن إن هي يعني مش معناه إنه هيسأل اليهود, مجرد ما يعني ينظر في الأخبار التي رويت في هذا الشأن في القرآن سيجد الجواب عن هذا. تفضل. السلام عليك. لكن طبعا هو خطأ الرواية دي وصحح إيه رواية واحدة اللي هي فاسأل بني إسرائيل. يعني بنو إسرائيل هم المسؤولون. لا لا لا, القرآن نزل بلسان العرب ونزل على الأحرف التي كانت تتكلم بها العرب, تمام؟ والله سبحانه وتعالى نزل ذلك تخفيفا, تمام؟ بعد ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بقراءات والصحابة تعلموا منه, زي الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب لما أراد أنه مسك أحد الصحابة أظن حكيم أو بهز بن حكيم, لا حكيم أظن, وقرأ قراءة غريبة سورة الفرقان, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا أنزلت وقال هكذا أنزلت, فتعدد القراءات موجود. لكن لما يأتي راوي يروي يقول أن هذه قراءة, العلماء قالوا لا لازم تكون متواترة وجاءت من طرق كثيرة, فهم؟ فلذلك بعض القراءات يمكن أن هي تكون موجودة عند بعض أهل العلم لكن هي اجتهاد منه في وجه هذه الكلمة, تمام؟ ليه؟ لأن الكلمة تحتملها والسياق يحتملها, فلما هو ما بيجيبش روايات كثيرة فهما بيحكموا عليها بالشذوذ, يقولك دي قراءة شاذة, فهم؟ فهو هنا بيقول إن بعض أهل العلم كان بيقرأ فسأل بني إسرائيل, يعني أن موسى جاء لفرعون وجاء يسأله أن يبعث معه أو يرسل معه بني إسرائيل, يعني وجد لها مدخلة, لأن في عندنا حاجة اسمها وجوه القراءات اللي هي تفسير القراءة, فهو الطبري لما وجد أن هذه القراءة يعني شاذة ليست متواترة فلم يقبلها. والقراءة التي لا استجيز أن يقرأ بغيرها هي القراءة التي عليها قراءة الأمصار لإجماع الحجة من القراءة على تصويبها ورغبتهم عما خالفها. لا لأن في قراءات مروية في كتب كتب السنن وكتب الآثار عن الصحابة وكتب القرآن اللي هي في فضائل القرآن وغيرها بيروى فيها أن هذه الآية قرأت بقراءة كذا وقراءة كذا. وفي عندنا قراء, في عندنا مثلا ورش, وعندنا عاصم, وعندنا ابن عامر, وعندنا قراء, تمام كذا. فنافع نافع مثلا روى عنه قالون وورش, وعاصم روى عنه شعبة وإيه وحفص, تمام, وهكذا كل واحد من القراء. فهو لما بيطلع على هذه القراءات ويجد الأسانيد بيبدأ بقى هو يعرف أن القراءة دي متواترة أو قراءة ليست متواترة. مش هو اللي بيألف في القراءة دي, لا, ده هو بيجدها موجودة في كتب السنن وكتب الآثار. فقوله فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. يقول فقال لموسى فرعون إني لأظنك يا موسى معاطا علم السحر. يبقى مسحورا مش معناها أنه هو أصابه سحر, معناها أنه هو ساحر ولكنه ضليع في السحر. فهذه العجائب التي تفعلها من سحرك, وقد يجوز أن يكون مرادا به إني لأظنك يا موسى ساحرا, فوضع مفعول موضع فاعل كما قيل إنك مشؤوم علينا وميمون, وإنما هو شائم ويمين. وقد تأول بعضهم حجابا مستورا بمعنى حجابا ساترا. والعرب قد تخرج فاعلا بلفظ مفعول كثيرا. القول في تأويل قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. أسألكم سؤال, ما موضع هذه الآية من السورة اللي هي قول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر؟ ده جميل, بس احنا عايزين عشان جمال ما حضرش معانا الايام الاولى ما خدش باله احنا نقصد ايه, عايزين نقول الرساله اللي من ورا ده. انت قلت المعنى صح, بس ايه الرساله بقى اللي من وراها؟ كما طيب اسمه الكفار قريش الايات فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور. نعم. وفرعون قال مسحور. ايوه الرسول جاء وبعاكم بسرعه. نعم. وموسى عليه السلام ايضا جاء وبعاكم, فهذه ايه تكفيريه. نعم تفضل. انا اقول له انا ما ترى في هذه السماوات والارض هذه النعم, ما هي يعني انت تعلم انهم من عند الله. نعم ماشي. هو يقصد شيخنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كفار قريش ويدافعون عن الاصنام والالهه بتاعتهم, فقال ان الذي انزل الله تعالى كل هذه الامور وشبه به هذه الايه. يعني سبحان الله قارن بين كفار قريش بعبادتهم الأصنام. نعم. وبين القول الذي ذكره فرعون اللي هو ايه, انه هو الذي فعل هذه الامور واتهمه. ماشي. صدق فرعون ادعى انه هو رب السماوات والارض فرسول الله. لا فرعون لم يدعي انه هو رب السماوات والارض ابدا. ادعى انه هو ربكم الاعلى يعني معبودكم, مش معناه ان انا خالقكم. هو ما قالش ان انا خلقتكم. تفضل. ماشي بس مش ده موضعها. المعنى ده اتفضل يا احمد. ان هو فرعون عالم ولكنه لم يؤمن. ايوه هو سبحانه وتعالى بس نعم هو مش بطير. تمام احسنت. اهو ده معنى جميل جدا, ان مع ان هو عالم لكن لم يوفق للايمان. احسنت جدا, وده مناسب للسوره. اتفضل. باقي بقى حاجه واحده اللي هي فعلا مناسبه جدا لختام السوره. زي ما قلت لكم ان السور الطويله بيكون فيها رسائل مقدمه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا زاهد. نعم ممكن ان هذه يعني هما يريدون ايات يريدون يعني يرونها حتى يؤمنوا. فالله يقول للنبي ان فرعون اتت هذه الايات وعلم انها من عند الله, يعني الايات اللي اوتيها موسى, ومع ذلك لم يؤمن. يعني ايوه هو الاخر حاجه شباب المهمه جدا. اتفضل عبد الرحمن. يعني فرعون قوم عالم الايات انها من عند الله مع جهدهم لها. ايوه ذلك كفار قريش جحدوا القران لكن هم يعلمون انهم من عند الله. ايوه هي الرساله بقى مكمله لكلام عبد الرحمن في ايه, ان ربنا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون عنده نفس العلم الذي عند موسى, كما ان موسى عنده يقين بان فرعون عالم بالحق وان كفره من جهه الاستكبار. فينبغي ان تكون انت كذلك عندك يقين بان هذه الحجج بلغت منهم الحد الذي يكونون مستيقنين فيه, تمام, فبالتالي أنت لن تسأل الآيات لهم. ليه؟ لأنك هيكون عارف أن هم أسئلتهم ليست من هذا الباب. وده موضع دقيق جدا في هذا المعنى. ليه؟ لأن دائما الآيات لما بتختم شباب بيجي الأمر المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ اصبر وما اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل مثلا، في واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن هنا ربنا ذكر له قصة عن نبي، فيريد أن يكون في قلبه مثل ما في قلب هذا النبي. فكما أن موسى كان موقنا بأن فرعون موقن بأن الله وحده هو الرب وهو الإله الحق، فينبغي أن تكون أنت كذلك تعلم أن كل من نزلت عليهم آية القرآن موقنون بأنهم على بأنك رسالتك حق، ولكنهم يجحدون بألسنتهم. وده معنى بالضبط فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اختلفت القراءة في قراءة قوله لقد علمت، فقرأ ذلك عامة قراءة الأمصار لقد علمت بفتح التاء على وجه الخطاب بين موسى ولفرعون. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك أنه قرأ لقد علمت بضم التاء على وجه الخبر من موسى عن نفسه. ومن قرأ ذلك على هذه القراءة فإنه ينبغي أن يكون على مذهب تأويل قوله إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك قد سحرت فترى أنك تتكلم بصواب وليس بصواب. وهذا وجه من التأويل غير أن القراءة التي عليها قراءة. طب إحنا دلوقتي ربنا ذكر العلم، لماذا أنا استدعيت كلمة اليقين بدل العلم؟ مين يقول لي؟ يعني سيدنا موسى استعمل لفظ العلم بس أنا استعملت لفظ اليقين، إن هو قال أنت عالم، أنا قلت لا أنت موقن. جبت منين كلمة موقن؟ لا لا، العلم درجات. لا أنا من نفس الآية. لا هو الآية ما بصائر ما هي بصائر كده؟ البصائر هي الحجج البالغة، فهمت كده؟ قد جاءكم بصائر من ربكم. فبقول له أنت مش عالم بس، ده انت موقن. بصائر دي معناها، شوف شوف شوف معنى كلمة بصائر لما يذكرها لك عن اهل العلم. تفضل. غير ان القراءة التي عليه قراءة الامصار خلافها، وغير جائز عندنا خلاف الحجة فيما جاءت فيه من القراءة مجمعة عليه. طبعا القراءة دي متواترة، يعني جاءت عن الكسائي، فهي يعني من جهة الاسناد ثابتة. وبعد، طب لو كانت لقد علمت دي معناها ايه؟ تساوي في القرآن قل إني على بينة من ربي، أنا على بينة حتى لو أنت كفرت. إنما الثانية في السياق يعني تبدي معنى أكثر، وهو يقين موسى بأن فرعون كان على يقين كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. تفضل. وبعد، فإن الله تعالى ذكره قد أخبر عن فرعون وقومه أنهم جحدوا ما جاءهم به موسى من الآيات التسع مع علمهم بأنها من عند الله بقوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأخبر جل ثناؤه أنهم قالوا هي سحر مع علمهم واستيقان أنفسهم بأنها من عند الله. ولذلك في هذا الوقت لما علم موسى عليه السلام من أن فرعون يعلم ويوقن بأن موسى على حق ولكنه يعاند، في الوقت ده جاء دعاء دعا عليهم ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لقد علمت إنما هو خبر من موسى لفرعون بأنه عالم بأنها آيات من عند الله. فقد ذكر عن ابن عباس أنه احتج في ذلك بمثل الذي ذكرنا من الحجة، وبإسناده عن ابن عباس أنه يقرأ لقد علمت يا فرعون بالنصف ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ثم تلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه من المواضع النادرة اللي هي تأتي في تفسير بالقرآن بالقرآن من الصحابة، قليل ده قليل لوريات. يعني مثلا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بقول إيه لقمان إن الشرك لظلم عظيم، بس ده قليل، فاهم؟ دي بقى من المواضع الأمثلة الحلوة، يعني عشان لو أنت بتذاكر في علوم القرآن تكون عايز تجيب تفسير لآية القرآن بالقرآن، يعني تفسير آية بآية، ده من التفسير الجميل، وجماله في أنه ورد على لسان صحابي. يدخل أيضا في الآية أنه أنت ما أنك محتاج آيات خاصة لأن أصلا الله خلق السماوات والأرض وما فيهن، فكل شيء يتبقى. لا لا لا لا لا، هو مش ده المقصود. هو كان بيقول لهم أنا رب، فيقولوا لا رب السماوات. لذلك لما أراد أن يسجد السحرة قالوا ما أمروش آمنا بربنا، قالوا لا آمنا برب هارون وموسى، يعني التاني كمان كان مسمي نفسه رب، أنا ربكم الأعلى، فهمت؟ فلا بيحدد هنا شبه الكلام فصل وبين. ف فإذ كان ذلك كذلك فتأويل الكلام قال موسى لفرعون لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات التسعة البينات التي أريتكها حجة لي على حقيقة ما أدعوك إليه وشاهدة لي على صدقي وصحة قولي إني لله رسول. بعثني إليك إلا ما أنزل هؤلاء تعود على مين؟ الآيات. ما أنزل هؤلاء يبقى هؤلاء مفعول به ولا فاعل؟ مفعول به. فهمت؟ بعثني إليك إلا رب السماوات والأرض لأن ذلك لا يقدر عليه ولا على أمثاله أحد سواه. بصائر يعني بالبصائر الآيات أنهن بصائر لمن استبصر بهن وهج لمن اهتدى بهن يعرف بهن من رآهن وهدى لمن اهتدى بهن يعرف بهن من رآهن أن من جاء بهن فمحق وأنهن من عند الله لا من عند غيره إذ كن معجزات لا يقدر عليهن ولا على شيء منهن سوى رب السماوات والأرض. خليكم معايا كده وركزوا في الأثر. فاكرين الأثر اللي كان سألني عليه مين؟ مين سألني على الأثر اللي هو الطويل؟ حمزة اللي هو الأثر الطويل اللي احنا قرأناه لما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ركز معايا كده. النبي عليه الصلاة والسلام لما راح لهؤلاء شفت الأسلوب الذي كان يكلمهم به؟ أسلوب إيه؟ إن هو أسلوب أسلوب من يرجو هدايتهم، صح ولا لا؟ صح كده؟ فربنا سبحانه وتعالى بدأ من هنا وبين لي هذه البصائر وإن هؤلاء وصل عناد وحسد وزي ما احنا اتفقنا، تمام كده؟ شفت الأسلوب ده بقى كده؟ هيتغير في آخر السورة. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هو قال لهم كده. يعني انتقل من اللي هو إن هو يرجو، تمام؟ لأن في أمل فيهم صح، إلى آمنوا أو لا تؤمنوا. لكن دي ما بدأتش في السورة في الأول. لذلك نوح عليه السلام لما هم ذكروا عليه الشبهات، تمام؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل إن ظنكم وإن ظنكم بل نظنكم كاذبين، صح كذا؟ دي شبهات. فسيدنا نوح أجاب عن كل شبهة فيها، تمام كذا؟ فهم قالوا فأتنا بما تعدنا، فماذا قال؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. في اللحظة دي كده وصل لنفس ما وصل لي موسى. في اللحظة دي ماذا قال؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. لذلك لما هم مروا عليه بعد كده هو بيصنع الفلك، ألان لهم الكلام ولا قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم؟ فده لا يفعله نبي من الأنبياء إلا إذا علم أن قومه حق عليهم القول. فهمت كده؟ شفت المعنى؟ لذلك موسى ربنا قال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن ربنا يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكن إيه فايدتها؟ لأن الداعي إلى أمر إذا لم يكن عنده ظن أنه يمكن أن ينجزه يضعف عمله به، تمام كده؟ طيب شفت القول اللين؟ طب أول ما تحقق منه أنه هو معاند في اللحظة دي بقى قال له إيه؟ مسبورة. طب هل هو بدأ بيها؟ ما بدأش بيها، فهم؟ لذلك شوف اختلفت السورة في الآخر، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. وقوله وإني لأظنك يا فرعون مسبورا يقول إني لأظنك يا فرعون ملعونا ممنوعا من الخير. والعرب تقول ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما منعك منه وما صرفك عنه، وثبره الله فهو يثبره ويثبره. ده معنى جميل، إن معنى مسبور هو من المعاني التي الأفضل أن تبقى، يعني يأتي في قلبك كل معنى يدل عليه الثبور. إزاي؟ لأن مسبور تأتي بمعنى مغلوب يعني أنا هغلبك، وتأتي بمعنى هالك يعني أنت هتهلك، تمام كده؟ وتأتي بمعنى ممنوع، أنت ممنوع يعني أنت الله هو الذي صرفك عن الإيمان. الأحسن أنك تسيبها زي ما هي لأن كل المعاني دي صالحة لها. لغتان ورجل مسبور محبوس عن الخيرات هالك، ومنه قول الشاعر إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مسبور. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وبإسناد عن ابن عباس في قول إني لأظنك يا فرعون مسبورا قال ملعونا، وبإسناد عن ابن عباس مثله ملعونا. وأصلا هو بعض الناس قال لا إن موسى رد عليه الإساءة، لأن مسبور في بعض لسانهم معناها المجنون، ده أنا شايفك أنك أنت اللي مجنون، فاهم؟ أو المخبول أو نحو ذلك. فيبقى هي فيها أكثر من أمر، إما هو بيرد له هذا الأمر زي إيه أنت تسخروا منا فإننا نسخر منكم، أو مسبور بمعنى هالك، أو مسبور بمعنى مغلوب هغلبك، أو من مصروف عن الحق كل ده يعني تتركها كما هي. وبإسناده عن ابن عباس مغلوبة وبإسناده عن عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله إني لأظنك يا فرعون مثبورة يقول مغلوبة. وقال بعضهم معنى ذلك إني لأظنك يا فرعون هالكة ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن مجاهد قال هالكة. وقال آخرون معناه إني لأظنك مبدلا مغيرا ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن عطية إني لأظنك يا فرعون مثبورا قال مبدلا. وقال آخرون معناه مخبولا لا عقل له. لا مبدلا بدلا محرف يعني. وبإسناده عن ابن زيد في قوله إني لأظنك يا فرعون مثبورا قال الإنسان إذا لم يكن له عقل فما ينفعه يعني إذا لم يكن له عقل ينتفع به في دينه ومعاشه دعته العرب مثبورا قال أظنك ليس لك عقل يا فرعون قال بين هو يخافه ولا ينطلق لساني أن أقول هذا لفرعون فلما شرح الله صدره اجترأ أن يقول له فوق ما أمره الله. على الجمال يشوف المعنى العظيم. بينما هو أول ما ربنا قال له اذهب لفرعون إنه طغى قال إننا نخاف أن يفرط علينا. دلوقتي قال له إني لأظنك يا فرعون مثبورا صح. شوف بين المرحلة دي ومرحلة دي وأصلا خايف يروح له وصل لدرجة أنه هو يقف أمامه ويقول هذا القول. عظيم عظيم. وقد بينا هذا وقد بينا الذي هو أولى بالصواب في ذلك قبله القول في تأويل قوله تعالى فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ابن زيد هو اللي قالها سبحان الله. ابن زيد ده دايما دايما يجيب أشياء في التفسير جميلة يعني ليس من عادة السلف التوسع في الاستنباط صح. خير ما انتوا قرأتوا الأثار كلمة وإيه خلاص لأنهم أهل اللسان. بس هو بصراحة كان يذكر أشياء جميلة جدا يعني شوف بيقول بين هو يخافه يقول ولا ينطلق لساني أنا هقف قدامه هتكلم إزاي قال له لا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا الذي أقدره الله سبحانه وتعالى. تفضل. ما احنا قلنا اما انت كنتش معانا ولا ايه لا شرحناها ان ده في اول الدعوه لحد ما يوصل لحد بعد كده ان هو يتاكد ان هذا الرجل علم الحق ولكنه يجحد هذا الحق ويصد عن سبيل الله ويتهمه فهنا لا استجاب للدعاء رب اشرح لي صدري لا يقول تعالى ذكره فأراد فرعون أن يستفز موسى وبني إسرائيل من الأرض فأغرقناه في البحر ومن معه من جنده جميعا ونجينا موسى وبني إسرائيل وقلنا لهم من بعد هلاك فرعون اسكنوا الأرض أرض الشام فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يقول فإذا جاءت الساعة وهي وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا يقول حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة لفيفا أي مختلطين قد التف بعضكم على بعض لا تتعارفون ولا يحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه من قولك لففت الجيوش إذا ضربت بعضها ببعض فاختلط الجميع وكذلك كل شيء خلط بشيء فقد لف به. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن أبي رزين جئنا بكم لفيفا قال من كل قوم وقال آخرون بل معناه جئنا بكم جميعا. وبإسناده عن ابن عباس قال جميعا. وبإسناده عن قتادة أي جميعا أولكم وآخركم. القول في تأويل ووحد اللفيفة وهو خبر عن الجميع لأنه بمعنى المصدر كقول القائل لففته لفا ولفيفة. القول في تأويل قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يبدو لي جدا والله أعلم يعني أن ذكر الله أنتوا عارفين يا شباب أن قصة كل نبي بيكون لها أصل معروف صح. قصة يوسف معروفة حتى الرجل اللي كان عايز يخطب جمعة ونسيها فقال له ما أحكي قصة يوسف أنه هو وهو صغير تاه وبعدين لما كبر لقوه فاهم يعني القصة معروفة فاهم. هو الراجل نسي الخطبة ونسي فقال لك يعني ايه ما انتوا عارفين القصة فاهم. فالقصة معروفة لكن الله سبحانه وتعالى يذكر من القصة المشاهد التي تناسب ما نزلت له السورة وتناسب ما يريد ان يعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم. واحنا اتفقنا ان احنا ان معنى لقد علمت ما انزل هؤلاء فيها ان يكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقين بأن قريش إذا كفار قريش الذين يلتمسون يقترحون هذه الآيات على يقين بأن ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم كاف في الشهادة له بالرسالة تمام كده. ده كده الأمر اللي في القلب. لكن الله سبحانه وتعالى أيضا علمه أن يكلمهم بنفس هذه القوة التي كلم بها موسى عليه السلام فرعون. يعني كأنه هو أراد أن يقتدي بموسى في أمرين, في العلم والعمل, فهو يبقى موقن وكمان يغير كلامه معهم. يعني ليه؟ لأن يعني يشدد عليهم, لأنه كان كما رأيتم في الأثر الأول كان فيه لين في الكلام, فلذلك سيختلف الحديث بعد كده, سيقول له قل آمنوا به أو لا تؤمنوا, وفي سورة الكهف اللي هي نزلت بعدها أو معاها, وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دي اللهجة دي لم تكن شائعة في البداية, فهمت كده؟ فأرى والله أعلم أن الله ذكر قول موسى لفرعون بهذه القوة, مع أنه كان يلين له القول في بداية الدعوة. لماذا؟ ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بنفس هذه الطريقة, لأنهم كذلك حق عليهم القول, ولأن كفرهم ليس من باب عدم كفاية الآيات, وإنما من باب العناد والمكابرة والحسد ونحو ذلك. ما هو بالعكس, ده شاهد أكثر. هو أراد وربنا علمه ما الذي ينبغي أن يفعله, وقل, فهمت؟ والنفس ده بالعكس, ده شاهدة. يقول تعالى ذكره وبالحق أنزلنا هذا القرآن, يقول أنزلناه نأمر فيه بالعدل والإنصاف والأخلاق الجميلة والأمور المستحسنة الحميدة, وننهى فيه عن الظلم والأمور القبيحة والأخلاق الرديئة والأفعال الذميمة. وبالحق نزل, يقول وبذلك نزل من عند الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا, يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك يا محمد إلا من أرسلناك إليه من عبادنا, إلا مبشرا بالجنة من أطاعنا, فانتهى إلى أمرنا ونهينا ومنذر من عصانا طبعا يعني في أمر دقيق جدا يلاحظ في تذكير الصحابة الكرام رضي الله عنهم, خصوصا في قبيل دخول المدينة بحال بني إسرائيل. كيف دلوقتي الصحابة الآن, احنا بنتكلم في سنة 12 من البعثة الشريفة, تمام, اللي هي نزلت فيها السورة أو قريب منها, يعني نزلت في عام 11 عام 12, يعني قبيل الهجرة, تمام, عام 12 أقصد من البعثة مش من الهجرة. طيب الآن الصحابة سيعيشون في المدينة وسيكون لهم أمة وتمكين وجهاد, وبعدين تفتح عليهم الدنيا. فالصحابة إلى الآن هم في مدخل الصدق, صبروا على الأذى وهاجروا للحبشة وبعدين إلى المدينة. فبنو إسرائيل لما صبروا ربنا أتم عليهم كلمته, صح, وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. يبقى في المرحلة اللي صبروا فيها نالوا أجرهم, وكذلك يعني جنوا آثار أعمالهم, صح كده. لكن بعد كده إيه اللي حصل بقى؟ عد أول شيء, وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم, وبعد كده قصة السامري مع العجل, وبعدين لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. عد بقى, ادعو ربك يخرجنا مما تنبت الأرض, صح كده, كل ده, والكفر, وبعدين التيه لما أمرهم بالجهاد, صح كده. فيبقى انت لازم تنتبه ان ذكر بني إسرائيل ليه؟ لان أمة مفيش هناك ليس هناك أمة عاشت كل المراحل إلا بنو إسرائيل, فهمت كده. الباقي بقى كلهم, لذلك الأنبياء الأول ما لم يذكر هم نزل عليهم كتب, نوح وهود ولوط وصالح وشعيب, صح, ليه؟ خلاص ربنا أهلك دول وخلاص, تمام. إنما في شريعة, ولذلك بنو إسرائيل امتحنوا بأشياء كثيرة, خلاص, وفي قرية حاضرة البحر امتحنوا بكذا, إن هم إيه تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا, مرة تانية امتحنوا بالجهاد, هم نفسهم اللي قالوا الجهاد. طب لما كتب عليهم الجهاد تولوا, وده برضو يناسب ان عدد من الصحابة كان بيطلب الجهاد. طب لما يفرض عليك الجهاد اوعى تعمل كذا. فيبقى نفس الشيء هنا بالضبط, ان الله سبحانه وتعالى قال لبني اسرائيل اسكنوا الارض, انا وعدتكم بده ووفيت بوعدي, تمام. ده يدل على ايه بقى؟ على ان الانسان ما لا يظن أنه إذا أحسن في مرحلة من حياته أن هذا الإحسان سيبقى له دائما يجني بركته وإن أساء. لا, زي ما اتفقنا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه, تمام. إن أحسنتم, لما بنوا إسرائيل أحسنوا ربنا مكنهم وجعلهم أكثر نفيرا, صح ولا لا؟ طب لما عادوا, عاد الله, يبقى دي سنة لا تتبدل. يبقى ختام هذه السورة اشتمل التعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بموسى, وتعليم للصحابة بألا يكونوا مثل بني إسرائيل. فهمت كده؟ بني إسرائيل ليه؟ لأن بني إسرائيل لما مكن الله لهم بما صبروا لم يحسنوا في هذا ولم يقدروا. فهمنا المعنى؟ ماشي. طبعا طبعا، ما هي سورة البقرة أول سورة نزلت في المدينة، معروف سورة البقرة أول سورة نزلت في المدينة. تفضل. لا لا لا يستوجب أن تبقى. لا أنا كملت كلامي، أنت خلصت كلامك ولا لسه هتكمل؟ لا أنا ما قلتش كده، أنا قلت أن الإحسان، لا لا لا، أنا قلت أن الإحسان في مرحلة من مراحل حياتك لا يقتضي أن الله تبارك وتعالى يجري عليك خير هذا الأمر مع إساءتك. لا، لأن الإساءة يمكن أن تجعلك يعني تحدث لك شرا بسبب هذه الإساءة. إنسان اجتهد في أمر معين دخل فيه مدخل صدق، لكنه بعد كده لم يحفظ هذا الأمر، فهل ربنا بناء على إحسانه القديم هل يجب أن يغفر له هذا؟ لا لا يجب، يمكن أن يعاقب بسبب ذنبه. ما هو دلوقتي ربنا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم؟ بنو إسرائيل لما صبروا أعانهم الله ومكن لهم، طب لما عادوا عاد الله. فهمنا؟ وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم. لا، وبالحق أنزلناه. وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه هي معناها أنه منزل من الله، يعني كلمة بالحق أنزلناه أنه لا ريب فيه أنه من الله، دي الجهة الأولى. وبالحق أنزلناه فهو ليس من عندك وإنما هو من عند الله. وبالحق نزل يعني نزل وفيه الحق الذي يدل على الناس، ذلك يدل الناس على الحق. ذلك ربنا قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. هو ده، يبقى منزل من ربك يعني زي ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى ايه الفرق بين وبالحق انزلناه وبالحق نزل؟ هل ده مجرد تأكيد؟ لا مش تأكيد. بالحق انزلناه يعني هو منزل من الله، وبالحق نزل يعني نزل وفيه الحق، جاء بالحق. فهمنا كده؟ يعني شيخ هو مرة يصف القرآن نفسه، مرة يصف الله سبحانه وتعالى الذي انزله. احسنت. وده يعني بالحق نزل تشبه يهدي التي هي اقوم. وقوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك يا محمد إلى من أرسلناك إليه من عبادنا إلا مبشرا بالجنة من أطاعنا فانتهى إلى أمرنا ونهينا ومنذرا من عصانا وخالف أمرنا. نعم. ونهينا وقرآنا فرقناه لتقرأه. طيب، بالحق أنزلناه وبالحق نزل. بالحق أنزلناه يعني هو منزل مني وليس منك، القرآن منزل من الله، يعني ربنا يقول بالحق أنزلناه، هذا القرآن منزل مني وليس منك، فهو لا ريب فيه أنه من عند الله. خلاص. طب القرآن ده نازل بإيه؟ بيتكلم عن إيه؟ نازل بالحق، فيه الحق. يبقى مرة بيتكلم عن الذي أنزل القرآن هو منزل من الله، ومرة بيتكلم عما اشتمل عليه القرآن، فالقرآن اشتمل على الحق. فهم كده؟ فيكم بقى. أيوة، ولكن كل ده في الأمر الأول بس اللي هو الحق اللي هو الصدق يعني. فهم؟ لكن عايزين نتكلم عن إن هو اشتمل على الحق. فقرآن وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ما موقعها؟ أيوة، ليس عليك هداهم. بالضبط، يعني أنت إنما أنت نذير، فإذا كفروا ليس عليك تبع ذلك وأنت لست وكيلا عليهم. ماشي. وقرآنا فرقناه لتقرأه، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الأمصار، فرقناه بتخفيف الراء من فرقناه بمعنى أحكمناه وفصلناه. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأه بتشديد الراء، فرقناه بمعنى نزلناه شيئا بعد شيء، آية بعد آية، وقصة بعد قصة. وأقول لا لا لا خالص، هو رواية يعني بعض الرواة بيروي بيقول أنا سمعت ابن عباس بيقرأ فيها دي، لكن بعد كده عثمان رضي الله عنه جمعهم على مصحف واحد عشان يعني يقلل هذا الاختلاف. وأولى القراءتين بالصواب عندنا القراءة الأولى، لأنها القراءة التي عليها الحجة مجمعة ولا يجوز خلافها فيما كانت عليه مجمعة. نعم، مجمعة من أمر الدين والقرآن، فإذ كان ذلك أولى القراءتين بالصواب فتأويل الكلام وما أرسلناك إلا وقرآنا، يعني وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبعدين وقرآنا، ده ما معناه أن الله جعله مقروءا. تمام كده، لأن الشيء يمكن أن يعطف على نفسه، لكن باختلاف الصفات، ربنا قال رب المشرقين ورب المغربين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فبعض الناس يقول إن العطف يقتضي المغايرة، لا، العطف يقتضي عدم المطابقة، لأن ممكن الشيء يعطف على نفسه ولكن بغير صفته. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ما هو ده شيء واحد، لكن مرة وصفه بأنه هو كتاب ومرة وصفه أنه هو قرآن، ماشي. فهنا ربنا يبين حالة من الحالات أو يبين كيف أنزله، أن الله لم ينزله جملة واحدة تمام كده، وإنما فرقه. تفضل. أحسن الله إليكم. فإذ كان ذلك أولى قراءتين بصواب فتأويل الكلام، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وفصلناه قرآنا وبيناه وأحكمناه لتقرأه على الناس على مكث. وبنحو الذي قلنا في ذلك من التأويل، قال جماعة من أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وبإسناد عن ابن عباس قوله وقرآنا فرقناه يقول فصلناه، وبإسناد عن أبي بن كعب أنه قرأ يعني جعلناه فرقا اللي هو منجما، دي في الإيه يعني في معنى إن هو نزل منجما لم ينزل جملة واحدة يعني. عن أبي بن كعب أنه قرأ وقرآنا فرقناه مخففا يعني بيناه، وبإسناد عن ابن عباس قال فصلناه، وبإسناد عن الحسن أنه قرأ وقرآنا فرقناه خففها فرق الله به بين الحق والباطل. وأما الذين قرأوا القراءة الأخرى فإنهم تأولوا ما قد ذكرت من التأويل، ذكر من قال ما حكيت من التأويل عن قارئ ذلك كذلك. وبإسناده عن أبي العالية قال كان ابن عباس يقرأها وقرآنا فرقناه مثقلة يقول أنزل آية آية. طبعا دي لها أثر في التعليم، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى فرق هذا القرآن فرقا ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على مكث حتى يكون أولى في أن يعقلوا أمثاله وما فيه من الإيمان والعلم والعمل، فكذلك الإنسان هو يتعلم الأمور يجعلها فصولا، زي ما واحد بالضبط كده بيكون عايز يأكل ابنه وتكون مثلا قطعة لحم بيبدأ يقطعها أجزاء، فهمنا كده ليه؟ عشان يستطيع أنه يمضغ. هو ده نفس الفكرة، إن لو كان عندك علم أو باب صعب من العلم أنت تجزئه أجزاء وفصول، تأخذ كل واحدة كمقدمة لي حتى يحسن أن تفهمها وتضبطها. أقصد أن هذا لي أثر في التعليم كمان. وبإسناد عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طبعا هل القرآن نزل على مكث فقط مراعاة لمن يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أم كذلك فيه مراعاة لنفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى أول من يتثبت قلبه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب من يذكر لي كيف يتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بتفريق هذا القرآن؟ اذكر صور لها. نعم، كمثال حديثة الإفك، إن الله بيّن له ما ينبغي أن يفعل وما يطيب خاطره. إيه كمان؟ لما توكيت خديجة بلانها وعم النبي أبو طالب سورة هود. مثلا يبقى ينزل إيه، وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما ينثبت به. نعم، الحكم يعني هو يأتي واحد يسأله عن سؤال فيأتي القرآن، يأتي واحد يحتج بحجة، صح كده، اللي هو وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، تمام. فالقرآن يعني ذكر الأشياء التي لما حصلت ربنا نزل له الجواب، صح كده. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، يبقى حكم كثيرة جدا، فاهم؟ عايز تقول حاجة يا أحمد؟ تفضل. حدث الطائف شكل نزول الملائكة. نعم نعم. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. وبإسناد عن قتادة في قوله وقرآنا فرقناه قال أنزل مفرقا لم ينزل جميعا. طيب قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، كل ده يدل على إيه؟ على مزيد رحمة الله بهؤلاء، فعل لهم كل شيء ليؤمنوا، صح ولا لا؟ حتى القرآن اللي هو يعني اعتبر كده، شوف الأوجه. أول شيء ربنا سبحانه وتعالى اصطفى لهم من يعرفون نسبه وأمانته وصدقه لدرجة أنه أقام عليهم الحجة، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. بدي حجة وصادق وأمين ومعروف النسب، وجاءهم بلسان عربي مبين، جاء بأنباء شهد له بنو إسرائيل، شهد له بعض أهل الكتاب زي هرقل، تمام كده، أخلاقه ونفس ما دعا به والقرآن بما فيه من الهدى والبينات والحكمة. طب ومع ذلك ربنا لم يجعل هذا القرآن، ممكن كل هذا يكون فيه بس نزل مرة واحدة، لا، ده ربنا فرقه ليتدبره الناس. بعد كل ده كان طبيعي أن تكون الخاتمة إيه؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. ليه؟ لأن كل ما يمكن أن يفعل من أسباب الهداية ربنا تبارك وتعالى أتمها. لذلك ربنا قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يبقى الكلمة الأخيرة دي جابت معنى جديد لم يأتي في السورة من أولها إلى آخرها، ليه قرآنا فرقناه. يعني إن القرآن آية لا يستطيعه الجن ولا الإنس، ده وجه. طيب ممكن لا يستطيعه الجن والإنس بس ينزل جملة واحدة خلاص، فده يعني أبعد من إن هم يفقهوا ويتدبر، لا ده ربنا فرقه ليقرأه على الناس على مكث. بعد كل ده لم يؤمنوا، يبقى في الوقت ده سيتحول بقى الخطاب لإيه؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. يعني هو كل آية كانت فرصة. أيوة. الإمكان إنه ينزل القرآن جملة واحدة فرصة واحدة. أيوة. صح. وكان بين أوله وآخره نحو من 20 سنة. وبإسناده عن ابن زيد في قوله وقرآنا فرقناه قال فرقه لم ينزله جميعا، وقرأ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة حتى بلغ وأحسن تفسيرا. زي ما قلت لك ابن زيد مهتم جدا بالنظائر، يعني الآيات التي يعني يتمم بعضها بعضا أو يفسر بعضها بعضا. ينقض عليه ما يأتون به. وكان بعض أهل العربية من أهل الكوفة يقول نصب قوله وقرآنا بمعنى ورحمة، ويتأول ذلك وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ورحمة، ويقول جزى ذلك لأن القرآن رحمة، ونصبه على الوجه الذي قلناه أو أولى، وذلك كما قال جل ثناؤه والقمر قدرناه منازل. وقوله لتقرأه على الناس على مكث يقول لتقرأه على الناس على تأودة فترتله وتبينه ولا تعجل في تؤدة فترتله وتبينه ولا تعجل في تلاوته فلا يفهم عنك، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن عبيد المكتب قال قلت لمجاهد رجل قرأ البقرة وآل عمران وآخر قرأ البقرة وركوعهما وسجودهما واحد أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وبإسناد عن ابن عباس قوله لتقرأه على الناس على مكث يقول على تأييد على ترسل نفس الشيء ترسل على تؤدة نفس الشيء. وقوله ونزلناه ونزلناه تنزيلا يقول تعالى ذكره فرقنا تنزيله وأنزلناه شيئا بعد شيء. لذلك نزل به الروح الأمين أو نزل به الروح الأمين، كل واحدة لها وجه. وبإسنادي عن أبي رجاء قال تلا الحسن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا قال كان الله تبارك وتعالى ينزل هذا القرآن بعضه قبل بعض لما علم أنه سيكون ويحدث في الناس لقد ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره 18 سنة. قال فسألته يوما على سخطط فقلت يا أبا سعيد وقرآنا فرقناه؟ فثقلها أبو رجاء فقال الحسن ليس فرقناه ولكن فرقناه. فقرأ الحسن مخففة قلت من يحدثك هذا يا أبا سعيد؟ أصحاب محمد. قال فمن يحدثني؟ قال أنزل عليه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة 8 سنين وبالمدينة 10 سنين. وبالسند عن قتادة قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا لم ينزل في ليلة ولا ليلتين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، ولكن كان بين أوله وآخره 20 سنة وما شاء الله من ذلك. وبإسناده عن الحسن قال كان يقول أنزل على نبي الله القرآن 8 سنين وعشرا بعدما هاجر، وكان قتادة يقول 10 بمكة و10 بالمدينة. نعم، هو ربنا لما ذكر أن القرآن يهدي للتي هي أقوم بعد قليل قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وبعدما ذكر كل هذا عن القرآن قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، نفس المعنى تماما. ليه؟ لأن إيمانك نفعه لك وكفرك ضرره عليك، وهو ده معنى كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، وده معنى بالضبط مسؤولية الإنسان عن عمله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فضل. القول في تأويل قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الآيات، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء القائلين لك لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا آمنوا بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول هذا القول لولا أن الله أمره به، صح ولا لا؟ هو ربنا أمره، لا قل لهم هذا. آمنوا بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أو لا تؤمنوا به فإن إيمانكم به لن يزيد في خزائن رحمة الله ولا ترككم الإيمان به ينقص ذلك وإن تكفروا به فإن الذين أوتوا العلم بالله وآياته من قبل نزوله من مؤمني أهل الكتابين إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون تعظيما له وتكريما وعلما منهم بأنه من عند الله لأذقانهم سجدا بالأرض. واختلف أهل التأويل في الذي عنا الله بقوله يخرون لأذقان فقال بعضهم عنا به الوجوه. قوله يخرون لأثقل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إن دي ما موقعها في الكلام فكر كده لا الجملة يعني مناسبة الصلة بين آمنوا أو لا تؤمنوا إن الذين لأنها أصلا جت معها في الآية صح ولا مش واخد بالك جت معها في الآية كذلك نصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لا أيوة يعني شيخ إذا أردت أن تؤمن فالأصل أنك إذا تكون جاهز أنك ترى تعبد الله سبحانه وتعالى وتسجد له. هو الفضل أيوة أحسنت ده نفس المعنى تفضل محمد. أيوة هي تعليلية بالفعل ايوه الله يفتح عليك احسنت يعني انتم لستم ممن يرجى ايمانه اصلا لان الذين اوتوا العلم علموا يقينا ان هذا من عند الله ولم يكتفوا بذلك بل ظهر اثر ايمانهم به على افعالهم. هضرب لكم مثال يا شباب هو دلوقتي سحرة فرعون لما امنوا بان موسى حق وفرعون رسول الله حقا قصدي هارون موسى وهارون مش كانوا ممكن يقولوا احنا امنا بموسى وهارون والقصة القصة لا كل شيء امن فيهم لذلك هم خروا سجدا وبعدين قالوا خروا ليه لم يملك وهو ده معنى نفس الشيء هنا ده ربنا يبين اثر هذا القرآن وسلطان القرآن على من يريد الهدى فهذا يدل على ان من لم يتأثر بالقرآن هذا ليس نقصا في القرآن وانما فيه هو وإلا فالذين اوتوا العلم لا يملكون مش بس الإيمان لا ده يخرون الأذقان سجدا فده يناسب جدا نفس ما حصل مع آية مين سحرة فرعون العلاقة التعليلية طيب قل آمنوا به أو لا تؤمنوا والنبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بالقرآن ليؤمنوا به صح وربنا صرف فيه الآيات وذكر فيه الموعظة وإن هذا القرآن يهدي التي أقوم ذكر السلوك والأخلاق والصلة والصدق والعفاء وخلاص فالمفروض أن دي آية الآية دي هم آمنوا بها أو لا تؤمنوا تمام؟ طب أنتم إذا لم تؤمنوا لم تؤمنوا ليس إيمانكم بسبب ضعف هذه الآية كحجة الدليل أن الذين أوتوا العلم هذه الآيات إذا سمعوها مش بس آمنوا بها لا دخروا سجدا فبينما أنتم في قمة الاستكبار هم في قمة التواضع لهذه الآية فهمنا كده؟ أيوة حسنت. قوله يخرون لأثقان سجدا يقول للوجوه وعن قتادة يقول للوجوه نعم وقال آخرون بل عن بذلك اللحى وبسناد عن الحسن قال للحى وقوله ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يقول جل ثناؤه ويقول هؤلاء الذين أوتوا العلم من قبل نزول هذا القرآن إذا خروا للأذقان سجودا عند سماعهم القرآن يتلى عليهم تنزيها لربنا وتبرئة له مما يضيف إليه المشركون به ما كان وعد ربنا من ثواب وعقاب إلا مفعولا حقا يقينا إيمان بالقرآن وتصديق به يعني موقع الآية ده شباب عظيم جدا في أكثر من شيء تصور أن في واحد أنا أضرب لك مثال كان في شخص بيقول إيه بيقول بيكلم اثنين بيكلموا بعض بيقول له ده لما بيجيليش على المنشور بتاعي إلا 10 إعجابات أو حاجة زي كده وفلان بيكتب كلام تعبان وبيجيله مثلا 100 إعجاب فأنا حاولت ألفت نظره أن الاعتبار مش بعدد الإعجاب وإنما بنوع الإعجاب فهمت كده؟ فالفكرة أن آمنوا به أو لا تؤمنوا معناها إيه؟ معناها أن هو لن يصير باطلا بكفركم به ليه؟ لأن الناس المعروفة بالهدى والعلم والحلم آمنوا به فهم كده؟ فده كفاية أنتوا بقى تأمنوا أو لا تؤمنوا ما يهمناش فهم الناس اللي هم من شأنهم أنهم إذا عرفوا الحق استجابوا له آمنوا، وده ثناء على الصحابة رضي الله عنهم الذين سبقوا إلى الإسلام. أيوة الله يفتح عليك. أليس الله أعلم بالشاكرين؟ نفس الشيء. ويذقن في كلام العربي جمع ذقن وهو مجمع اللحيين، وإذ كان ذلك كذلك، فالذي قال الحسن في ذلك أشبه بظاهر التنزيل وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك. طبعا ضمنا يتضمن إيه؟ ده يتضمن يعني تعريض بهؤلاء أنهم ليسوا من أهل العلم أصلا. لذلك ربنا في القرآن يسموهم الذين لا يعلمون. لذلك ربنا لما كان يبين نقص أهل الكتاب كان ماذا يقول إيه؟ شوف كده، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يعني أنتوا تشابهتم بقريش الذين لا يعلمون، فهمت كده؟ فأصبحوا معيارة. فهم ربنا لما بيود ينتقص حد بينتقصوا بيهم، أنتوا الشبه دول، فهمنا كده؟ هم دول الذين لا يعلمون. ولذلك بعدها قال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. الذين لا يعلمون هم كفار قريش، فهمت كده؟ طبعا احسنت. ان مقتضاهم اذا جاءتهم هذه البينات ينالوا هذا الشرف انهم لما عرض عليهم الحق امنوا، وده القسيسين والرهبان، ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفهم الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله. يعني ده الاستغراب بقى، قالوا المفروض احنا لما نشوف الايات دي نؤمن. ماشي. على اختلاف منهم في الذين عنوا بقوله أوتوا العلم وفي يتلى عليهم، ذكر من قال ذلك وإسناد عن مجاهد الذين أوتوا العلم من قبله إلى قوله خشوعا. الذين أوتوا العلم بقى يدخل فيهم عبد الله بن سلام ويدخل سلمان الفارسي ويدخل حتى يعني في ناس أدخلوا فيها ورقة بن نوفل إن أول ما عرف الحق قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. اختلفوا يعني اختلفوا هل هو يعني عاش بعد ذلك أو لا. الذي يهمنا أنه أقر وقال إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يبقى كان عنده وعد بالإيه؟ بالنصر. قالهم ناس من أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وبإسناد عن ابن زيد في قوله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا يتلى عليهم ما أنزل إليهم من عند الله يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. بص يا جماعة، هي الذين أوتوا العلم تكررت في القرآن في أكثر من موضع. ماشي. مين يذكر؟ خلينا نختبر جوجل بتاعكم كده. ايه الذين اوتوا العلم جت في كذا موضع. ثواب الله خير. ماشي. الذي لا احنا بنتكلم عن الذين اوتوا مش اولوا العلم. لا دي كل واحده ليها حاجه خد بالك. وقال الذين هو قالها اللي في قصه القصص. نعم. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. احسنت يا مصطفى. ده دي في الاخره، بتتكلم في الاخره. لا عايزين الايات اللي بتتكلم عن احداث في الدنيا. الشاهد اللي انت قلته ده حلو بس في الاخره. نعم دي احنا انتوا كررتوه اكتر من مره. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. تمام. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك. صح. لو انت رجعت للسياقات اللي هي بتتكلم عن احداث حصلت او خطاب موجه للنبي عليه الصلاه والسلام تجد ان المراد هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الاخر هو اللي هم الذين امنوا من اهل الكتاب. ولكن اقرب هذه السياقات هي ان الله اثنى على كل من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يدخل فيها بلال وخباب وصهيب وابن مسعود كل من سبق للايمان. يعني ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، مع ان التانيين يروه باطل فيقصد كده. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة في سورة محمد؟ نفس الشيء. فهمت كده؟ يبقى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أصلا ذكر أن هي سيقة جاءت في من؟ أن الناس اللي هم دخلوا في الإسلام يعني متأخرين أول ما يلاقوا واحد من السابقين الأولين يؤمله. فهمت كده؟ فلذلك ربنا قال أنا شرعت هذا الحكم لأني أرفع منزلتكم لأنكم سبقتم للإسلام. فهمت كده؟ لذلك ايه شوف التركيبه دي. وانا لما كنت بحفظ الصورة زمان كنت استغرب من التركيبه دي. واذا قيل لكم يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. انشزوا ايه معناها؟ قوم من مكانك. التفسح انك تاخد جنب، انشز يعني قوم عشان يقعد مكانك. فانت كانك يجي في نفسك شيء، طب وده ليه يقعد مكاني ليه؟ فقال لك لا ده انا ربنا هو اللي رفعه. انت هتخلي هتخلي انت اللي اسلمت بعد 23 سنة زي اللي اسلم وتعذب؟ لا طبعا، ربنا رفعه يبقى تقوم له. فهمت كده؟ ذكر هذا المعنى، ان هو كان مجلس النبي عليه الصلاة والسلام لو جه واحد من اللي هم السابقين الاولين، واحد من الناس اللي داخل يعني جديد في الاسلام، واحنا حكينا قصة على باب عمر، قصة سهيل، صح كده؟ هذه قريبة منها. شفت المعنى بقى العظيم ده؟ يبقى الذين اوتوا العلم من هم؟ هو السابق في الخيرات، هو ده، مش اللي عنده معلومات، مش اللي عنده معلومات هو اللي هو اللي. ذاك ربنا قال عن اليهود ان هم عندهم علم، لكن نفى عنهم الا قليل الرسوخ في العلم، قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، مش كلهم راسخون في العلم، لان مش كل واحد العلم بيؤثر فيه وخليه يعمل بيه. يبقى الذين اوتوا العلم لو انت تتبعتها في القرآن ستجد ان معناها الذين علموا وسبقوا الى عمل العمل بهذا العلم في كل المواضع بقى. وبإسناده عن ابن جريج في قوله اذا يتلى عليهم اي كتابهم، وبإسناده عن ابن زيد في قوله اذا يتلى عليهم ما انزل اليهم من عند الله، وانما قلنا عن بقوله اذا يتلى عليهم القران لانه في سياق ذكر القران، ولم يجد غيره من الكتب ذكر فيصرف الكلام اليه، ولذلك جعلت الهاء التي في قوله من قبله من ذكر القران لان الكلام بذكره جرى قبله، وذلك قوله وقرانا فرقناه وما بعده في سياق الخبر عنه، فلذلك وجبت صحه ما قلنا اذا لم ياتي بخلاف ما قلنا فيه حجه يجب التسليم لها. طبعا الذين أوتوا العلم من قبله زي ما احنا قلنا، يعني الذين أوتوا العلم من قبله لو انت رأيت ان السياق يدل على شهادة اهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيبقى ده معناه الصالحون ممن آمنوا من اهل الكتاب، صح كده؟ زي ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول الى اخر الآيات. اما ان قصد بها من قومك يبقى يقصد بها السابقون الأولون، فهمنا كده؟ طيب لو ذكرت في سياق أي حد من الأنبياء زي قصة قارون يبقى معروف إن هم إيه؟ أتباع هذا النبي، تمام؟ فضل. القول في تأويل قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يقول تعالى ذكره ويخر هؤلاء الذين أوتوا العلم من مؤمني أهل الكتابين من قبل نزول الفرقان. نعم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أثر القرآن على المشركين. عد كده بقى، عد. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، مثلا ده شيء. طب والتاني، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، عم تستظرفوا وتهزروا. المفروض حق هذا القرآن إذا سمعته يكون زي ده كده، يخرون للأذقان سجدا، ده المفروض، هذا أثره. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فشوف ربنا يقول، شوف بعد المسافة بين واحد تتلى، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. عارف تهجرون؟ يعني وانتم ماشيين تقولوا يا عم ده ساحر، ده كاهن، ده مجنون، ده أساطير الأولين. فشوف ربنا يبين إن أثر القرآن على المؤمنين وأثر القرآن على الكافرين، لا يزيدهم إلا كفورا، طغيانا كبيرا، نفورا، يزيدهم خسارة. كذلك خسارة، عمى، كل ده. طب وكمان ويضحكوا ويستهزأوا، يا ربنا يبعث موسى بالآيات إذا هم منها يضحكون، وبعدين يتغامزون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، قالوا ده احنا عملنا، شفت عملنا فيهم إيه؟ لذلك هم يوم القيامة ربنا ذكر مشهد عظيم لما هم قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، تمام كده؟ بيقولوا ده احنا الصحابة دول كنا شايفينهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا، يعني هل احنا كنا غلطانين واتشغلنا بيهم عن الإيمان أم زاغت عنهم الأبصار؟ والله ممكن يكونوا معنا برضو ما تيجوا ندور عليهم، فاهم كده؟ يعني كمان الضلال في الايه، في الآخرة، ناس ما لهمش حل بصراحة يعني. فدول بالله عليك حد يحزن عليهم؟ ابدا والله. لذلك سيدنا شعيب بعد ما تدمروا خالص قال لهم كيف اسى على قوم كافرين، شوف الكلمه طالعه في وقتها، يعني خلاص ابلغتكم ما ارسلت به، يعني فدي رساله كلها ان الانسان اذا انسان قضى وهو على الكفر تيقن ان الله لا يمكن ان يظلمه، ان الله لا يظلم مثقال ذره، ذره مثقال ذره. بل شوف احنا لما حاولنا ان احنا نقرا السوره ونستخرج منها تصريف الايات لدرجة حتى آخر شيء ختمت به السورة على مكث، يعني كمان مش هو حق وحطناه لكم كده أأمنوا، لا ده نزل على مدار سنوات. ما هو ممكن أنت تكون في الأول حملتك الحمية زي عمر مثلا، بعد كده مع مرور الأيام أسلمت، صح؟ أو مثلا دلوقتي ما هو في مجموعة برضو آمنوا يا جماعة اللي هم كانوا أسرى، أسرى في بدر صح ولا لا؟ الوليد بن الوليد وسهيل بن عمرو مش دول كانوا أسرى؟ كانوا أسرى تمام كده. لو كان هم أول ما كفروا زمان ربنا نزل القرآن جملة واحدة وانتهى الأمر ما كانوش يؤمنوا. لكن قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ. ده فرصة أكتر. طب لو واحد كل هذه الفرص عدت عليه ولم يؤمن يبقى هل هذا يحزن عليه؟ ما يحزن عليه أبدا. لذلك ربنا قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهمنا؟ فضل. إذا يتلى عليهم القرآن لأذقانهم يبكون ويزيدهم ما في القرآن من المواعظ والعبر خشوعا يعني خضوعا لأمر الله وطاعته وسكانة الله. أولئك يزيدهم خسارة ودول يزيدهم خشوع لأن القرآن لا يمكن إلا أن يزيد أو ينقص معروفة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم ما يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ده يدل على إيه؟ على أن السؤال ده وارد طبيعي أول ما تنزل أيكم زادته هذه إيمانا لأن معروف أن هي هتزيد هتنقص لا هي بتزيد. فهمنا كده؟ هذا أثر جميل. قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مسعر عن عبد الأعلى التيمي أن من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه لأن الله نعت العلماء فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان الآيتين. يعني هو أصلا جاب الشعور ده أنهم لا يملكونه مهمة جدا يا شباب. هذا الشعور لا يتكلف. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال بمجرد ما يتلى عليهم هم لا يملكون إلا يبكون. فاهم؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يعني يذكر كثيرا من الأقوال لكن ذكر الأفعال أقل من ذكر الأقوال. فإذا ذكر الله حالا يبقى ربنا يريد أن تنتبه لهذا الحال. مثلا إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم صح كده يبقى ده حال. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع ده حال. فربنا ذكر حال الإيه؟ حال مثلا اللي هم النجاشي وغيره اللي هم الصالحون الذين لما تلي عليهم القرآن وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض هم لا يملكون أنفسهم تمام كده. فدي علامة من علامات سلطان العلم على القلب شيء لا يملكه الإنسان إن هو يجد هذا الأثر. الأثر ده بيظهر في قلبه وبيظهر في عمله. يعني دلوقتي لما صحابي سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إيه اللي عمله بعد ما سمع الآية؟ روح على طول بسرعة عشان يدور على ده. طب عمر بن الخطاب أراد أنه يضرب الراجل اللي هو عوينة بن حصن قال له ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل وهم به. فالتاني ذكره خذ العفو وامر بالعرف فنهى هوا انتهى عن هواه. وأبو بكر لا يأتلي أولو الفضل منكم فقال والله لا أقطعها. يبقى هي ده هو ده بقى سلطان العلم على قلب المؤمن بيأثر في قلبه وفي عمله وفي قوله في لسانه بيظهر على كل حاجة. فيبقى لما الإنسان يزداد من المعلومات ولا يلاحظ هذا التغير دي علامة خوف. ليه؟ لأن أصلا ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطيك المعلومات هو ما أعطاك إلا لتؤثر فيك وده معنى تزكية النفس. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فمعناها أنه لما يعلمهم ما يزكيهم ما يطهرهم. يبقى إنسان سمع مثلا عن قيام الليل لذلك كنت دائما بقول لكم في المخيمات الأولى اتعود ان اول ما تسمع موعظة او فضل حاول تبادر بعمل ولو اقل درجة منه عشان تعتاد نفسك على الايه على العمل بالعلم. لذلك ربنا قال استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم بس الاستجابة دي مش مطلقة. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يعني ممكن في لحظة يحال بينك وبين العمل اما نفسك تصد عنه او تأتي عائق من العوائق او يمنعك. زي ما واحد يقول ايه كثير من صحابي اول ما بدأنا قلت لهم احنا لازم نعطي القرآن الأولوية. اتفقت مع مجموعة من الشباب قلت لهم القرآن هو الأساسي يعني لو احنا فاضيين كنا بنلعب في النادي وبنتدرب ونعمل قلت لهم لو احنا فاضيين ساعتين يبقى كلهم للقرآن نحاول نتقنه. فكذا واحد منهم قال لا انا في الوقت لما احب احفظه هحفظه. هو مش كان بيقولها تكبرا بيقول لا انا هفضله. فهم كده 24 سنة لسه ما فضلوش. فهو دي الفكرة شباب انك انت ما تفكرش ان انت كل ما تريده ستحققه في الوقت الذي تريد. لا هو دلوقتي كعب بن مالك قال والله انا عندي شوية كده المحصول وكل شوية يقعد يبص عليه كده والله وهم مشوا قال انا حصلهم وقت ما احب. قال وانا اظن في نفسي اني قادر. فضلوا يبعدوا لا لا هجيبهم ده هم مجموعة وانا ساعة ما اجيبهم احب اجيبهم. بعد كده اللي حصل خلاص راح. قال ويا ليتني فعلت. فهمنا كده؟ يبقى ده يدل عليه يا شباب على سلطان العلم على المؤمن وأن الله إذا علم عبده علما فإن الله يريد أن يرى شكر هذا النعم هذا العلم. اعملوا آل داود شكر. لذلك حتى في الدين آية الدين تمام ولا يأبى كاتب أن يكتب إيه كما علمه الله. يعني أنت واحد ما عرفش يكتب وجي قال لك أنت بتعرف تكتب تعال اكتب لي، أنت بعد ما ربنا علمك تتكبر عليه وتأبى؟ يعني شفت حتى المعنى البسيط ده اللي هو المعنى اللي بيبين لك أنت ربنا ادك علم، يبقى ابذل ابذل منه. ولو أنهم فعلوا ما يعظون. أحسنت، لكان خير لهم أشد تثبيت. أحسنت، شاهد جميل جدا. وبإسنادي عن ابن زيد ويقرون للأتقان يبكون ويزيدهم خشوعا قال هذه جواب وتفسير للآية التي في كاف ها يا عين صاد إذا تتلى عليهم آيات الرحمن يخروا سجدا وبكيا. أيوة. القول في تأويل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. شوفوا قلت لكم دائما السور الطويلة المكية لازم تختم بأمر أو نهي، أهو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن زي فاستقم كما أمرت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كتير بقى. نعم اقرا في الايه كده الايه الاولى يخرون الاطفال لا هو اللي يبدو لي والله اعلم ان يعني انه يتكلم عن قوه اثر القران عليهم وتعدد هذا منهم، يعني ان هو لم يكن هذا حالا طارئه عليهم حصلت في وقت وإنما هذه عادتهم. واخد بالك؟ تفضل. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لمشركي قومك المنكرين دعاء الرحمن ادعوا الله أيها القوم أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى بأي أسمائه جل جلاله تدعون ربكم فإنما تدعون واحدا وله الأسماء الحسنى وإنما قيل ذلك له صلى الله عليه وسلم لأن المشركين فيما ذكر سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يا ربنا الله ويا ربنا الرحمن فظنوا أنه يدعو إلهين فأنزل الله على نبيه عليه السلام هذه الآية احتجاجا لنبيه عليهم. ذكر الرواية بما ذكرنا وبإسناده عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو يا رحمن يا رحيم فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا. يعني في يعني لكن يعني هو في الآية اللي انت في السؤال اللي انت سألته مثلا الطاهر بن عاشور بيرى فكرة تانية، بيرى ان المعنى هو ان تكرر عشان تستأنف الفعل الجديد، يعني انت ايه قل ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا تمام ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا المفعولة ويخرون للأذقان هو ده نفس الخرور الأول، هو بيقول هو بس بيضيف شيء جديد فاهم كده، زي ما انا اقول لك ايه ان هو عايز يعطف على نفس الحالة الأولى تمام فعشان الكلام بعد فبيكررها تاني. احسنت جميل جدا جميل جدا. في الآية الله تعالى قال خروا سجدا وبكيا يعني فرق بين نوعين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لا لكن هل يخرون دي هل الخرور الأول غير الخرور الثاني غير الأول ولا هو طاهر بن عاشور يرى لا إن هو بس أعادها مرة أخرى لأنه سيضيف شيئا جديدا عليها. ماشي يلا شد حيلك. مثنى فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قوله أنت ما فيش مرة بتعرف تقلبها صح؟ الحق مش علي يا شيخ. وبإسناده عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد بمكة ذات ليلة يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم فسمعه رجل من المشركين فلما أصبح قال لأصحابه انظروا ما قال ابن أبي كبشة يدعو الليلة الرحمن الذي باليمامة وكان باليمامة رجل يقال له رحمن فنزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وبإسناده عن قتادة قوله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وبإسناده عن مجاهد بشيء من أسمائه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما كلهن في القرآن من أحصاهن دخل الجنة. قال أبو جعفر ولدخول ما في قوله أيما تدعو وجهان أحدهما أن تكون صلة كما قيل عما قليل ليصبحن نادمين والآخر أن تكون في معنى أي كررت لما اختلف أن تكون في معنى أي كررت لما اختلف لفظاهما كما قيل ما إن رأيتك الليلة ليلة فقوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. اختلف أهل التأويل في الصلاة فقال بعضهم عنا بذلك ولا تجهر بدعائك ولا تخافت به، ولكن بين ذلك وقالوا عنا بالصلاة في هذا الموضع الدعاء. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن عائشة في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت في الدعاء. نعم ذكر الدعاء على أكثر من نزلت في الدعاء كثيرا، ذكر آثار كثيرة. طيب وقال آخرون صفحة 129 فقال آخرون عنا بذلك الصلاة، واختلف قائلو هذه المقالة في المعنى الذي عنا بالنهي عن الجهر به منها، فقال بعضهم الذي نهى عن الجهر به منها القراءة. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار لا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوا عنك. نعم صفحة 133 القول الثالث لأن هو بيعدد الروايات. لا ليس. وبإسناده عن محمد بن سيرين قال هذا الثالث قول الثالث قول الثالث شيخ قول الثالث 132 33 نعم وقال آخر إنما عنا بذلك ولا تجهر بالتشهد في صلاتك ولا تخافت. فكر من قال ذلك وبإسناده عن عائشة نزلت هذه الآية في التشهد. نعم بعدين 134 تحت وقال آخرون معنى ذلك ولا تجهر بصلاتك تحسنها من إتيانها في العلانية. في واحد قبلها فوق. نعم يوجد. ذكر من قال ذلك لا فوق اللي فوق اللي هي بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة جهارا فأمر بإخفائها. ذكر من قال ذلك عن والحسن البصري قال عن عكرمة والحسن البصري قال في بني إسرائيل ولا تجهر بصلاتك الآية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يجهر بصلاته فآذى ذلك المشركين بمكة حتى أخفى صلاته هو وأصحابه، فلذلك قال ولا تجهر بصلاتك الآية. وقال في الأعراف واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال آخرون معنى ذلك ولا تجهر بصلاتك تحسنها من إتيانها في العلانية ولا تخافت فيها تسيئها في السريرة. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن قتادة عن الحسن أنه كان يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي لا ترائي بها علانية ولا تخفيها سرا وابتغي بين ذلك سبيلا. نفس الشيء يعني ذكر هذا القول ذكره كثير في آخر الصف. وقال آخرون أيوة نعم وقال آخرون قال ابن زيد في قوله ولا تجهر بصلاتك الآية قال السبيل بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة التي عليها المسلمون قال وكان أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به ويصيحون هم به وراءه فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء وأن يخافت كما يخافت القوم. ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاة. إيش يعني ثم يجهر أحدهم بالحرف يصيح به يعني بصوت عالي يعني ويقرأ عادي بعدين فجأة يصرخ. وأولى الأقوال في ذلك بالصحة ما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه في خبر الذي رواه أبو بشر عن سعيد عن ابن عباس لأن ذلك أصح الأسانيد التي روي عن صحابي فيه قول مخرجا. أيوة يبقى تلاحظ أن إيه إن هو إذا ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذا أعلى شيء، وثم إذا ثبت عن صحابي بإسناد قوي يبدأ على شيء وبعد كده يتخير من الأقوال. وأشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل وذلك أن قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها عنده حجتان لترجيح هذا القول إنه هو ثبت عن صحابي والثاني أنه يوافق ظاهر التنزيل. عقيب قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وعقيب تقريع الكفار بكفرهم بالقرآن وذلك بعدهم منه ومن الإيمان. فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى وأشبه بقوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أن يكون من سبب ما هو في سياقه من الكلام. نعم. ما لم يأتي بمعنى يوجب صرفه عنه أو يكون على انصرافه. دي قاعدة برضو أن تكون الآية لها صلة بما قبلها أفضل من أن يعني يقال إن هي معنى جديد تمام أو أمر جديد إلا إذا جاءت حجة. أو يكون على انصرافه عنه دليل يعلم به الانصراف عما هو في سياقه. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها ربك ومسألتك إياه وذكرك فيها فيؤذيك بجهرك بذلك المشركون ولا تخاف يعني فيها. لا تجهر، ده نهي عن الجهر لعلة، وهي أن جهرك يسبب لك أذى المشركين. ولا تخافت بها فلا تسمعها أصحابك، وبتغي بين ذلك سبيلا، ولكن لا ولا يعني أنت فلا تسمعك بها فلا تسمعها أصحاب أصحابك مفروض مفروض أصحاب فلا أصحاب. تسمع أصحابك المفروض شكلها بيضم لا غلط أصحاب فلا تسمعها أصحاب نعم. أصحابك في هذا قاعدة عامة آه مثلا لو لحية في بلد لا لا لا مش مش مش شرط كده، يعني إذا كان في إذاء كبير على الإنسان وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام جهر، لذلك بعد كده يقول وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ما هو سيخبرهم بشيء وأيضا يغيظهم، فهمت؟ ولكن التمس بين الجهر والمخافتة طريقا إلى أن تسمع أصحابك ولا تسمعه المشركون فيؤذوك. ولولا أن أقوال أهل التأويل مضت بما ذكرت عنهم من التأويل وإن لا نستجيب يعني لولا حكتين، لولا أن أقوال أهل التأويل مضت بهذا وإن أنتم عارفين من عادتي أننا لا أستجيز أن أخالفهم لكان كذا كذا وإن لا نستجيز خلافهم فيما جاء عنهم لكان وجها يحتمله التأويل أن يقال ولا تجهر بصلاتك التي أمرناك بالمخافتة بها وهي صلاة النهار لأنها عجماء لا يجهر بها، ولا تخافت بصلاتك التي أمرناك بالجهر بها وهي صلاة الليل فإنها يجهر بها، وبتغي بين ذلك سبيلا بأن تجهر بالتي أمرناك بالجهر بها وتخافت بالتي أمرناك بالمخافتة بها، ولا تجهر لا تجهر بجميعها ولا تخافت بكلها، فكان ذلك وجها غير بعيد من الصحة، ولكن لا نرى ذلك صحيحا لإجماع الحجة من أهل التأويل على خلافه. وكمان هذا يعني مش مناسب للسياق اللي هو أحداث السورة وسياق السورة، أنه يتكلم في هذه التفصيلة مع أنه بعد ذلك سيأمره بأن يقول وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. أظن والله أعلم أن هي يمكن تكون معنى صحيح بس مش تفسير الآية. فإن قال قائل فأية قراءة هذه التي بين الجهر والمخافتة؟ قيل وبإسناده قال عبد الله لم يخافت من أسمع أذنيه، نعم. يعني تقرأ أنت فيه بحيث أن أنت تسمع نفسك. القول في تأويل قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول تعالى ذكره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. السورة ابتدأت بسبحان الله وختمت بحمد الله، لأن سبحان الله فيه نفي كل النقص عن الله وتعظيم الله، والحمد هو إثبات كل المحامد لله تبارك وتعالى، لذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، تمام كده؟ ليه إيه؟ ليه؟ لأنها بتنفي كل نقص وتثبت كل كمال. أيوة. أيوة. ده معنى حسن، ولكن هنا في توجيه لابد أن يكون لي صلة بأن في شيء هيعود عليك من هذا، وهو أن ممكن يحصل لك أذى بسبب هذا، وده اللي كان بيحصل في الواقع، أنه كانوا بيخلوا أي صحابي يكون بيقرأ قرآن ويجوا يضربوه. واضح؟ تفضل. فقل يا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون مربوبا لا ربا، لأن رب الأرباب لا ينبغي أن يكون له ولد، ولم يكن له شريك في الملك فيكون عاجزا ذا حاجة إلى معونة غيره ضعيفا، ولا يكون إلها من كان محتاجا إلى معين على ما حاول. وهي دي معناها ولم يكن له ولي من الذل، يعني هو له ولي ينصره، مش ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم، صح ولا لا؟ وليعلم الله من ينصره ورسله، يعني ربنا يريد منك أن تنصره، لكن ليس هذا عن ذل أو عن عجز أو عن حاجة، فهمنا كده؟ لأن الناس بعضهم أولياء بعض من الذل، لأن كلهم محتاجين لبعض، فربنا اتخذ أولياء لكن ليس من الذل، ليس بسبب الذل، من هنا سببية، فهمنا؟ زي واخفض لهما جناح الذل. إيه الفرق بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفض جناحه للمؤمنين وبين أمر الرجل بأن يخفض جناحه لوالديه؟ الذل، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخفض جناحه لكن ليس من الذل، إنما الإنسان بالنسبة لوالديه يخفض جناح الذل، تمام؟ يعني هو عبد ذليل كما احنا ذكرناها، مش إنك أنت بتخفض كما تخفضه لصاحبك، تفضل. ولم يكن منفردا بالملك والسلطان، ولم يكن له ولي من الذل، يقول ولم يكن له حليف حالفه من الذل الذي به، لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره فذليل مهين، ولا يكون من كان ذليلا مهينا يحتاج إلى ناصر إلها يطاع. يعني وكبر تكبيرا، كانت هذه حاله أن يكون إلها. يقول وعظم رب تعريض بإيه؟ بآلهة المشركين، لأنه هم لهم جند محضرون، صح ولا لا؟ يعني هو آلهة المشركين دي محتاجة حد إيه يحميها، لأنها ممكن تتكسر وممكن كذا، فكيف يكون المعبود، فكيف يكون العابد يحمي معبوده، صح ولا لا؟ لذلك في إنكار الإنكار على عبدة الأصنام ألوان من الإبداع في القرآن، منها مثلا إن سيدنا إبراهيم يكسر الأصنام أو دي من غير ما يتكلم وكسرها وسكت، تمام؟ دي لوحدها. أو لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر كثيرا، تمام؟ لكن من ضمنها بقى قول الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، في قراءة بس هي مش متواترة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني هم أنقص منكم، لذلك ألهم أرجل يمشون بها؟ هم لهم رجل بس يمشوا بها؟ لا. لهم أيد يبطشون بها؟ لا. لهم أعين يبصرون بها؟ لا. لهم أذان. طب كيف يكون العابد أكمل من معبوده؟ أهدي الوحدة حجة جديدة بقى غير اللي فات، فهمت كده؟ فيبقى شوف كل تصريف الآيات ده ومع ذلك لم يؤمنوا. طب نعمل بقى فيهم إيه؟ خلاص يستحقوا بقى. فعظم ربك يا محمد بما أمرناك أن تعظمه به من قول وفعل، وأطيعه فيما أمرك ونهاك، وبنحو الذي قلنا في قوله ولم يكن له ولي من الذل. قال أهل التأويل من التعجيب في القرآن من الحالة دي، يعني القرآن يأتي يبين لك قدر الجهل عند هؤلاء، خلاص؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. انت واخد إله عشان ينصرك وانت رايح الحرب بتقول له انصرني، خلاص؟ فربنا قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، هم اللي بيدافعوا عنهم. طب ازاي انت بتعبد إله عشان تدافع عنه وتعب نفسك عليه وهو اصلا لا يملك لك اي شيء؟ سبحان الله. ولا صحيح لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فكر من قال ذلك وبإسناد عن مجاهد رضي الله عنه ولم يكن له ولي من الذل، قال لم يحالف أحدا ولا يبتغي نصر أحد. أيوة. وبإسناد عن جريج فذكر مثله. وبإسناد عن قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الصغير من أهله والكبير. وبإسناده عن ابن عباس قال إن التوراة كلها كبره، من لا تنحسب أنك تقول الله أكبر، كبره في نفسك، ليكن في نفسك كبيرا وعظيما. مش معناه أن أنت تقول الله أكبر زي كثير من الناس بيفكر أن الشكر هو أن أقول الشكر لله، لا، الشكر عمل. لذلك الإنسان بيقول أعني على ذكرك وشكرك، الشكر يعان عليه، فكلمة كبره تكبيرة يعني ليكن في قلبك كبيرا عظيما، فهم؟ وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن التوراة كلها في 15 آية من بني إسرائيل ثم تلا ولا تجعل مع الله إلها آخر. وبإسناده عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، قال إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وقالت العرب لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، وقال الصابئون والمجوس لولا أولياء الله لذل الله، فأنزل الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أنت يا محمد على ما يقولون تكبيرا. يا محمد تكبيرا. نعم. آخر تفسير سورة بني إسرائيل والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم كل العلماء الذين انتفعنا منهم، ونخص بالذكر ابن جرير الطبري فكنا نقرأ كتابه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.